الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمجلسنا اليوم الاثنين 21 من شهر شوال عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذه الدورة الصيفية الأولى، وهي في رسائل شيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ومعنا اليوم رسالتان، الرسالة الأولى بعنوان شرح حديث جبريل عليه السلام، وهو الحديث المعروف، والرسالة الثانية في سجود السهو. فنبدأ على بركة الله تعالى مع الرسالة الأولى، وإن كان أكثر مضامينها قد مضى معنا في مؤلفات الشيخ وكتب الشيخ، لكن بإذن الله عز وجل نستفيد من تعليقات الشيخ وما يفتح الله عز وجل علي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إكراما شيخنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى نص الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، وبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بعد أن سأله عن الإسلام. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان هو الاعتراف. سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان إنما هو سؤال لأجل التعليم، إنما هو سؤال لأجل التعليم. فقد يسأل من هو أعلم، من هو أدنى علما منه، لأجل أن يعلم الحاضرين، وقد يكون العكس. ثم قول الراوي في حديث جبريل هذا: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العندية باتفاق الشراح كان في المدينة، هذه العندية باتفاق شراح الحديث وإن كان في المدينة ولم يكن في مكة. فسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي أنتم سمعتموها ضمن هذا الحديث. وفيه أنه أن جبريل عليه السلام جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلوس المتأدب بين يدي معلمه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هذا كله من باب الأدب ومن باب المؤانسة. وبعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، والشيخ يشرح معنى الإيمان فقال: نعم، قال رحمه الله: الإيمان هو الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. أما مجرد أن يؤمن الإنسان بالشيء بدون أن يكون له قبول وإذعان فهذا ليس بإيمان، بدليل أن المشركين مؤمنون بوجود الله ومؤمنون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور. يعني هذا يدلنا على أن الإيمان ليس هو مجرد الاعتراف كما تقوله الجهمية، ولا هو مجرد التصديق كما تقوله الأشاعرة. الإيمان لا بد معه من إقرار وإذعان، وهو الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. نعم. وكذلك أيضا فإن الواحد منهم قد يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا، فهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا وأن دينه صادق وأن دينه حق يقول. يعني ما يحتاج الفواصل، ما أدري ليش حاطين فواصل. كان يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ثم فاصلة وأن دينه حق يقول. نعم. يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطل. لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني هو يمدح ابن أخيه باعتبار أنه ابن أخيه لا باعتبار أنه نبي، لكن عنده علم يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يقول باطلا. إذا كان لا يكذب معناه لا يمكن أن يكون كاهنا، وإذا كان لا يقول الباطل معناه لا يمكن أن يكون شاعرا، فتعين أنه رسول. نعم. وهذا البيت اللامية المشهورة الطويلة التي قال عنها ابن كثير ينبغي أن تكون إحدى المعلقات الكعبة، فيقول أيضا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا أيضا إقرار من أبي طالب، ويعني بيان تصديقه بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، وهذا أصرح من الأول. ولقد علمت بتاء المتكلم المبني على الضم، علمت، هو يقول علمت، أو ولقد علمت يخاطب أحد الكفار، لكن هذه الرواية غير صحيحة. الرواية المعروفة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ما دام أنه من خير أديان البرية لماذا لا تتبعه؟ يقول: لولا الملامة أو حذار مسبة. هو خايف من لوم الناس، شلون تترك دين أبيك عبد المطلب ودين جدك ودين عبد مناف وقصي وإلى آخره. أو حذار مسبة، يعني هو يعني يستحي أن الناس يمكن ينقصونه من قدره، وهو الشيخ الوقور في قريش الذي تولى مكانة أبيه بعد وفاته، فكان أبو طالب في قريش كمنزلة عبد المطلب في قريش، فخاف أن يصاب بماذا؟ أن يصاب بالملامة أو يصاب بالنقص، ولأجل هذا تجده لم يتبع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. إذن ما الذي جعله لا يسمح ولا يكون سمحا بهذا الدين؟ الأمران السابقة. نعم. قال رحمه الله: فهذا إقرار بأن دين الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لكن لم ينفعه ذلك لأنه لم يقبله ولم يذعن له، فكان والعياذ بالله بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من نار وله نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من النار وهو أهون الناس على والدينا وذرياتنا وأزواجنا ومشايخنا وأصحابنا وتلامذتنا. نعم. قال رحمه الله: وهو أهون الناس عذابا لكنه يرى أنه أشدهم عذابا، وكونه يرى أنه أشدهم عذابا فهذا تعذيب نفسي قلبي، لأن الإنسان إذا رأى غيره مثله في العذاب أو دونه يهون عليه ما هو فيه. لأن قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. العذاب في النار أعاذنا الله وإياكم والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من النار. العذاب في النار على نوعين: عذاب بدني وعذاب نفسي. العذاب النفسي متعلق بالروح، والعذاب البدني متعلق بالبدن. من أنواع العذاب النفسي كونه يرى نفسه في النار أشد الناس عذابا. من أنواع العذاب النفسي كونه أصم لا يستطيع أن يسمع، أبكم لا يستطيع أن يتكلم، أعمى لا يستطيع أن يبصر. فهذا مؤكد على أن الكفار والمجرمون في النار يعذبون بنوعي العذاب. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا فنقول إن الإيمان ليس مجرد الاعتراف، بل لا بد من اعتراف المستلزم القبول والإذعان. وقد عجبت أيما عجب حينما صادح جاجارين الروسي من الفضاء، وقال بعد أن صعد الفضاء ورأى وشاهد الآيات العظيمة قال إن لهذا الكون مدبر، ومع ذلك فلم يؤمن. على كل حال، كم من إنسان يعرف الحق ولا يتبعه؟ أعظم مخلوق من الكفار من هو؟ أعظم كافر على وجه الأرض إبليس. ومع هذا إبليس من أعلم الناس، من أعلم الناس بأن الله هو المعبود وأنه رب وأنه يستحق العباد. فكون المخلوق يعلم أن الله خالقه، أن الله معبوده، أن الله يجب أن يطاع، لا يلزم منه أنه يذعن. ولو نحن في المشاهد نرى كم من إنسان يقر يقول إيه والله هذه الأرض لفلان، والله ما يأخذها لو إيش يصير. هو يقر يقول والله الأرض لفلان بس والله ما راه يأكلها. كم من إنسان يأخذ دينا فيجحد؟ كم من إنسان يعرف أنه مخطئ يقول أنا والله ما أعتذر له. ليش؟ الكبر أيها الإخوة، والجحود، والنفس الأمارة بالسوء هي المصيبة العظمى بعد الجهل. فأسباب الكفر في الخلق أمران: الجهل والكبر. كثير من الناس عندهم الجهل منه. إبليس يقول كما أخبر الله، يقول ربي، يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. طيب بدل ما تقول ربي أنظرني، تقول ربي تب علي. وهو يرى الخلق كل يوم يتوبون إلى الله ولا يتوب الخبيث إلى الآن، نسي ما توعده الله به. كما أن المسلم يقرأ القرآن ويرى وعيد الله للعاصين ثم يعصي وينسى وعيد الله، إبليس نسي وعيد الله. ويرى التائبين ولا يتوب، هذه مصيبة. لذلك الحق إذا رزقك الله علما وعملا فأنت الموفق. لذلك لما تقول ربي أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، تذكر كلمة الهدى والتقى: العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو معنى التوفيق والسداد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا ليس القضية مع جاجرين الروسي، قضية مع هؤلاء الملاحدة في أدنات شيء. لو تقول لأحدهم أن المغطاة هذه ما لها صانع يقول أنت مجنون، أنت مخبل. فتقول له البطل هذا مع الماء اللي فيه ما له صانع، ما يقبل. ليش ما له صانع؟ قال هذا ما كان موجود، وجد. شلون ما له صانع ثم يعدم؟ شلون ما له معدم؟ لازم يكون له معدم متلف. طيب ما دام عندك حل عقل هذا، شلون هالسماوات والأرض تكون موجودة بدون صانع؟ ثم أنت ترى الشيء يوجد ثم يعدم، كيف تعتقد أن هذا الشيء عدم بلا معدم؟ المحيي المميت هو الله سبحانه وتعالى. كون الناس لا يستطيعون إعدام بعض المادة، ذلك لأنهم لم يخلقوها. الذي خلق المادة هو الله، وهو الذي يفني المادة. البشر يتصرف في المادة، ما يستطيع أن يفني المادة. فالتصرف في المادة هو التصنيع. الإنسان ما يقدر يجيب مادة الحديد، لكن يشكل الحديد كيف ما يشاء، يصنع منه ميكروفون، حديدة، عصا، سيارة، طيارة، لكن ما يستطيع أن يعدم مادة الحديد. الإنسان ما يستطيع أن يوجد مادة الخشب، الله عز وجل الذي ينبت الخشب. ولا يستطيع الإنسان ينفي يفني مادة الخشب، الإنسان يحرقه ويصبح ذرات، الذرات موجودة ما يستطيع يفنيها. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله أن الذرات لا تفنى، لأن البشر ما يستطيعون إفناءها، الله الذي يفنيها سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ركن الأول الإيمان بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله عز وجل تضمن الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا التقسيم الرباعي ذكره الشيخ، وهو موجود في جمع من الكتب المتقدمة، مثل كتاب أصول الدين وكتاب الفرق بين الفرق وغيره. الإيمان بالله، والإيمان بربوبية الله، وألوهية الله، وأسمائه وصفاته. لكن بعض العلماء يقول أن الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بالربوبية، والإيمان بالألوهية، والإيمان بأسماء الله وصفاته. فإن قلنا أن الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإيمان بوجود، لماذا لم تذكروا؟ يقولون الإيمان بالوجود هو موجود في كلمة الإيمان بربوبية الله، إذ لا يتصور رب هو معدوم، وهو موجود في الإيمان بالألوهية الله، إذ لا يتصور معبود معدوم إن كان بحق. والإيمان بأسمائه وصفاته دليل على أنه إيمان وجودي. فعلى كل حال هذا اصطلاح، والاصطلاح لا يترتب، اصطلاح لا يترتب عليه مفسدة، فلا بأس به، سواء قلنا الإيمان يتضمن أربعة أمور أو ثلاثة أمور. إذن ويتضمن الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بالله، يعني الإيمان بوجود الله. ما أدري هذا سقط كلام الظاهر أبو عمر، حتى عندك الشكل. الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الأول الإيمان بوجود الله، اكتب كلمة بوجود الله قبل كلمة الله، الإيمان بوجود الله هذا واحد، الإيمان بربوبية الله هذا الثاني، الإيمان بالألوهية الله هذا الثالث، الإيمان بأسمائه الظاهر سقط من الطبع. نعم. الإيمان مكتوب فيه. وين موجود؟ الحين أول الإيمان بوجود. طيب لازم يكون هناك بعد موجود. إيه هذا سقط معناه. أولاً أيوة. أولاً الإيمان بوجود الله، وأن تؤمن بأن الله تعالى موجود دليل على وجوده العقل والحس والفطرة والشرع. الله أكبر. أولاً الدليل العقلي، فالدليل العقلي على وجود الله عز وجل أن نقول هذا الكون الذي أمامنا ونشاهده على هذا النظام البديع الذي لا يمكن أن يضطرب ولا يتصادم ولا يسقط بعضه بعضاً، بل هو في غاية ما يكون من النظام. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. فهل يعقل أن هذا الكون العظيم بهذا النظام البديع يكون خالقا لنفسه؟ كلا لا يعقل، لأنه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه، إذ أن معنى ذلك أنه عدم أو أوجد موجودا، ولا يمكن للعدم أن يوجد موجودا. إذن فيستحيل أن يكون هذا الكون موجدا لنفسه، ولا يمكن أيضا أن يكون هذا الكون العظيم وجد صدفة، لأنه على نظام بديع مضطرد. وما جاء صدفة فالغالب أنه لا يضطرد، ولا يمكن أن يأتي صدفة، لكن على التنازل. يعني هذا الدليل العقلي على وجود الله، قبل أن نذكره ونبينه أتذكر بيتا لأحد الشعراء وقد صدع، يصح أن نقوله ها هنا: وليس يصح في الأذهان شيء إذا محتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ كما قال أبو العتاهية رحمه الله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تفكر في شعرك ها هنا، لماذا؟ تعرف أن هناك خالق. في رموشك، في أنفك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآيات الكونية، الآفاقية، الأرضية، النفسية، لوجود الله عز وجل لا يمكن حصرها. لكن هذا على سبيل المحاججة مع هؤلاء الملاحدة الذين أصبحوا وهم كما أقول وأقول دائما هم زبالات المجتمعات. لأن من لا يثبت وجود الله في الحقيقة هو أسفه السفهاء، هو أسفه من المشرك، هو أسفه من المشرك، وأسفه من الملحد هو الحلولي صاحب وحدة الوجود. كيف يحتاج هذا الصنع البديع إلى أنك تجيب دليل على وجود صانع؟ كان البعرة تدل على البعير، وأثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ سبحان الله، سبحان الله. ما ذكره الشيخ من الدليل العقلي هذا يسمى عند علماء المنطق بدليل التمانع على صورة السبر والتقسيم. دليل إيش؟ تمانع على صورة السبر والتقسيم. يعني الآن هذا قلم، خلونا نأخذ القلم، هذا الآن القلم. الآن يمتنع عقلا أن يكون القلم يمتنع عقلا أن يكون القلم بهذه الطريقة المعينة. لو كان غير مرتب ممكن الواحد يقول إيش أن صار هناك فسيولوجيا، هواء، اضطراب وكذا، صار الشكل. لكن بهذا النظام البديع المرتب دقيق، منها هنا رفيع، منها هنا عظيم، منها هنا والحبر ها هنا، هذا لا يمكن أن يحصل صدفة ولا أن يحصل بما يسمى بالعوامل الطبيعية. ليش؟ لأن العوامل الطبيعية لا تستطيع أن توجد الشيء مرتبا. هذه قاعدة. حط الطوب والإسمنت وحط الماء في الصحراء 200,000 سنة، العوامل الطبيعية لن تبني لك بيتا مرتبا. ليش؟ لأن العوامل الطبيعية التي أوجدها الله في الكون لا ترتب، لا تنظم، هي تتدخل أسباب لأشياء جعلها الله، لكن ما جعل الله سببا للتبديع، للصنع البديع. فأنت لما ترى القلم بهذا الصنع البديع، الآن في ذهنك يأتي الآن أحد أمرين: إما أن يكون له صانع، وإما أن لا يكون له صانع، وإما أن القلم أوجد نفسه بنفسه. القلم قبل أن يوجد هو عدم، العدم لا يقدر على إيجاد نفسه، لأنه هو اسم كاسمه عدم. هذا الذي يقول العدم أوجد نفسه كالذي يقول العجز أوجد القدرة، هذا يسمى في علم المنطق سفسطة. ما معنى السفسطة؟ سفسطة يعني أنك تعكس المفاهيم، بدل ما تقول كان قادرا ثم عجز تقول العجز أوجد القدرة، الضعف أوجد القوة، تعكس الأمور، تقول السفه أوجد الجنون، العدم أوجد الوجود، هذا هو تعكيس الأمور. إذن لا يمكن أن العدم، لا يمكن القلم يوجد نفسه، لأن القلم قبل وجوده كان عدما، فتعين أن للقلم صانعا، ليس هو صانع لنفسه، إذ لم يكن مصنوعا بلا صانع. هذا لا يمكن عقلا، ولا يمكن عقلا أن يصنع نفسه لأنه كان عدما، فتعين أن له صانع. تبحث من صنعه. الآن لو سألتكم من صنع هذا القلم ماذا تقولون؟ إنسان. لا ما أريد الإنسان. أي شركة؟ الآن لاحظوا الآن، لا الآن العقل لا يستطيع أن يتدخل. أي شركة صنعت هذا القلم؟ العقل لا يستطيع أن يتدخل إلا إذا كان عنده علم سابق بنظيره. ماذا يفعل؟ يبحث، ينظر، يفتح يمين وشمال، يطالع، بعدين يلقى مكتوب والله ميدي أن تشاينا، فيعرف أنه مصنوع في شركة في الصين. إذن العلم بالصانع، العقل يقول أنه لا بد له من صانع، لكن العقل لا يستطيع أن يحدد من صانعه. واضح الآن ولا لا؟ فالآن لأن الصانعين للأقلام كثر، فجاء الخبر فتعين. أما خالق السماوات والأرض فلم يأتي أحد يدعي أنه خلق وأنه صنع، لا الطبيعة ولا المادة ولا نمرود ولا فرعون. غاية ما كان عند نمرود ينكر ربوبية الله وما يقول هو الرب، غاية ما عند فرعون ينكر ربوبية الله على أهل مصر، ما قال أنا رب السماوات العلى، قال أنا ربكم الأعلى، يخاطب أهل مصر. يعني ما يقدر يقول أنا رب السماوات والأرض الأعلى، لأن لو قال الكلام هذا الناس يقولون له تعال، أهل الصين ما هم تحت قوتك، أهل السودان ما هم تحت قوتك، شلون أنت تدعي أنك أنت رب الأرض؟ فراح يكذب نفسه. لذلك حصر دعواه وهي كاذبة في قوله أنا ربكم الأعلى. فإذا لم يوجد للكون صانع ولم يدعي أحد صانع، إذا العقل يعين أنه لا بد أن يكون له صانع. من هو هذا الصانع؟ عندما تنظر إلى عظيم الصنعة تدرك أنه عظيم. عندما تنظر إلى عظيم ودقة الصنعة تدرك أنه بديع. عندما تنظر إلى أن الأمور مرتبة ترتيبا مبنيا على الحكمة تدرك أنه حكيم. لاحظ الآن، ففي أشياء يمكن تدركها بالعقل، لكن أن اسمه الله، أن اسمه الرب، أن اسمه ذو الجلال والإكرام، الحميد العظيم الجليل العلي الأعلى السميع البصير، هذه لا تدركها إلا بالخبر. فجاء الخبر على ألسنة الرسل عليهم السلام. إذن لا يمكن أن يوجد الشيء بنفسه، ولا يمكن للعدم أن يوجد الوجود، فحينئذ يتعين أن يكون له صانع. هذا دليل عقل. ثم ها هنا شيء آخر نقول لهؤلاء، أنتم تقولون أن الذي صنعنا العوامل الطبيعية، يلا خلوا العوامل الطبيعية تقول أنا صنعتكم. الصانع لا بد يكون أنا صانع. الآن الذي صنع الهاتف كتب وراه ميدي أن تشاينا، ميدي أن فنزويلا، ميدي أن مدري وين، صح ولا لا؟ اللي صنع هذا الماي كاتب تحته مكتوب صنع في الكويت. طيب أنت تقول أن اللي صنع الكون هو المادة نفسها، خلي المادة تتكلم وتقول أنا اللي صنعت. أما الله الذي صنع، أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل في قلبك وفي نفسك الفطرة أنك تقول يا رب يا الله في الضايقات، هذه أدلة الوجود، ختم الوجود، ختم وجود الله موجود في قلبك، موجود في عقلك، موجود في سمعك، موجود في بصرك، موجود في كل شيء منك. هذا دليل لا يمكن أن نفر منه. لذلك ذكره الله في سورة الطور كما سيأتي والشيخ يذكره. نعم. قال رحمه الله، ويذكر عن أبي حنيفة رحمه الله وكان معروفا بالذكاء، أنه جاءه قوم جهليون يقولون له أثبت لنا وجود الله، فقال دعوني أفكر. ثم قال إن يفكر في سفينة أرسلت في ميناء دجلة وعليها حمل، فنزل الحمل بدون حمال، وانصرفت السفينة بدون قائد. قال كيف تقول مثل ذلك الكلام؟ فإن ذلك لا يعقل ولا يمكن نصدقه. فقال إذا كنتم لا تصدقون بها فكيف تصدقون بهذه الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض؟ كيف يمكن أن تصدقوا أنها وجدت بدون موجد؟ هذا تدرون ليش هم يصدقون بأنها وجدت بدون موجد؟ تدرون ليش؟ بس سبب واحد ماذا ثاني؟ وهو أنهم كأنهم يقولون نحن لابد أن نرى لنصدق فقط. هذا مثل اللي يجي تقول له يوجد رئيس لأمريكا ها؟ فأنت تقول له ما فيه رئيس. ليش؟ قال لي أنا ما شفته. طيب إذا أنت ما شفته مو معناته أنه ما فيه رئيس، فأنت ما رأيت. هو يصدق، هو الآن يصدق أنه لا يمكن السفينة توجد بدون صانع. ليش؟ لأنه هو يشوف أن السفينة في واحد قاعد يصنعها. لاحظ، لكن ما شاف أن الشمس هذه من يصنعها، ما شاف، فيقول لا ما لا صانع. ما شاف أن القمر أحد يصنعها، قال ما لا صانع. فإذا رجع الأمر لا إلى واقع الأمر وإنما إلى نفسه، لأنه وجد في وقت معين وزمان معين، فيقول خلاص ما دام أنا ما شفت الله، أنا ما رأيت خلق الله بفعله، فأنا لا أؤمن. طيب والآثار؟ هذا مثل اللي تيجي تقول له أنت كان لك جد، قال وين جدي؟ قال والله ذهبت آثاره وليس له. قال ما لي جد. ها ما لك جد شلون؟ يعني أبوك من وين جاء؟ من وين؟ من الهوى، من العدم. لا، هو لما ينكر ما شاف الأثر. فلا بد الإنسان أن يدرك أنه ليس كل ما أنت لم تره تستطيع أن تنكر، ما يمكن هذا. نعم. قال رحمه الله سئل أعرابي فقيل بما عرفت ربك والأعرابي. وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدليل العقلي بقوله هم خلقوا من غير شيء هم خالقون. هذه الآية العظيمة في سورة الطور تأمل الآن فيها قسم تقسيم. خلقوا من غير شيء يعني العدم أوجد الوجود، هذا واحد. أم خلقوا من غير خالق، هذا واحد. أم هم الخالقون، العدم أوجد نفسه، هذا الثاني. طيب افرض أن واحد كابر قال إيه أوجد نفسه بنفسه، إيه أنا أوجدت نفسي بنفسي. قل له طيب أنت أوجدت نفسك بنفسك يا أيها المكابر، أم خلق السماوات والأرض؟ من اللي خلق السماوات والأرض؟ هذه أكبر منك. قال إيه هي خلقت نفسها. شلون الجماد يكون مخلوقا مرتبا؟ يلا السيارة جماد، ما يمكن أن تكون مرتبة إلا بصنع العاقل العليم القادر. فأقدرك الله، علمك الله، فصنعت من الجماد سيارة، فكيف هذه السائرات، الكواكب، النيرات، الأفلاك، الدائرات، كيف تكون بدون صانع؟ ما يمكن. نعم. قال سئل أعرابي فقيل بما عرفت ربك، والأعرابي لا يعرف إلا ما كان أمامه. قال البعرة تدل على البعير، والأثر تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ بلى. ذكر لي والدي رحمه الله أن الفخر الرازي رحمه الله وغفر له، وكما ذكرنا هو رجع إلى عقيدة السلف في آخر حياة، ذهب مع بعض تلامذته إلى البرية في مدينة هرات. تعرفون الرازي كان يمشي وحولها مئات الطلاب، فذهب إلى البرية فرأى راعي غنم، فقال لطلابه أنا أذهب إلى راعي الغنم. فذهب إلى راعي الغنم فرآه يصلي، فقال أنت تؤمن بوجود الله؟ قال طبعا. قال ما الدليل على وجود الله؟ فنظر إليه راعي الغنم نظرة اشمئزاز، فرفع عصا وقام يضربه. الطلاب يصرخون عليه هذا الإمام الرازي، شلون تضربه؟ هذا الإمام الرازي. لين وصلوا وفكوا، أنت مجنون، هذا العالم العلامة الفاهم الفهامة، كيف هذا عنده 1000 دليل على وجود الله؟ كم دليل؟ قال الراعي مسكين 1000 مرة شك فاحتاج إلى 1000 دليل، واللي ما يشك ما يحتاج إلى دليل. أنت الحين بتسألك سؤال، عمرك أنت فكرت أنك تجيب الدليل على أنك أنت لك أب؟ لأن ما وقع في قلبك أنك بدون أب، فما من اللي يشك؟ من اللي يروح يسوي فحص DNA؟ جاوب، شكات صح ولا لا؟ اللي يشك في نسبه، اللي يشك في أبوه، اللي يشك في أمه، يروح يسوي DNA. لكن اللي ما يشك، فالراعي بفطرته قال شك 1000 مرة فاحتاج إلى 1000 دين. هذه قاعدة عظيمة ترى يا أخو. نعم. قال رحمه الله ثانيا: وما الدليل الحسي فهما نشاهده من إجابة الدعاء. مثلا الإنسان يدعو الله ويقول يا الله فيجيب الله دعاءه ويكشف سوءه ويحصله مطلوبه، وإنما قال يا الله إذن هناك رب سمع دعاءه وأجابه. وما أكثر ما نقرأ نحن المسلمين في كتاب الله أنه استجاب لأنبياء الله، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، والآيات في هذا كثيرة والواقع يشهد بهذا. يعني الدليل الحسي هو مرئي بالنسبة لنا ومحسوس. المرئي أن ننظر حسيا إلى آثار من سبق، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ترون ديار قوم لوط، وترون ديار قوم شعيب، ترون ديار قوم ثمود، ترون ديار قوم هود، ترون أن فرعون أغرق. هذه أمور حسية يدركها الإنسان فيعلم أن الله عز وجل موجود، فاستجاب لموسى فأغرق فرعون، واستجاب لصالح فأهلك قوم ثمود، وهكذا. هذا يحس. أما ما أنت تحس به هذا مشاهد، هذا مشاهد. كم مرة كنت في ضائقة فقلت يا ربي يا ربي فأنقذك الله. طبعا هذا مو معنى أن كل ما تطلب لازم يستجاب لك، لأنك أنت عبد والله الرب، مو العكس. بعض الناس يريد العكس، يقول كل ما أطلب ها لازم الله يعطيني. شوف عكس المفاهيم، يعكسون المفاهيم. لا، لكن قطعا لو تمعنت تجد أن ما قلت فيه يا الله يا رب مما أعطاه أكثر بكثير في جانب ما منعك. فالله أرحم من الوالد ومن الأم، أرحم من الوالدين. الأم والأب قد يمنع الولد أحيانا، الابن يبكي وهما يمنعان لمصلحة راجعة إليه وهو لا يدري. نعم. قال رحمه الله ثالثا: الدليل الفطري. وما الدليل الفطري؟ فإن الإنسان بطبيعته إذا أصابه الضر قال يا الله، حيث إننا حدثنا أن بعض الكفار الموجودين الملحدين إذا أصابه المهلك بغتة يقول على فلتات لسانه يا الله من غير أن يشعر، لأن فطرة الإنسان تدل على وجود ربي عز وجل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الملحد وهو ملحد أحيانا يناقش، في سمعت بعض من يناقش الملحدين يقول كنت أناقش ملحد ها فإذا به يقول والله ليس هكذا. طيب أنت الحين قبل تنكر وجود الله شو تقول والله ليس هكذا؟ هذا فطر ما يجد منه فكاك. يقول شيخنا وصاحبنا الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس أنه كان في دورة في علمية في أحد الدول اللي كانت تحت الاتحاد السوفيتي، يقول ركبنا التاكسي فيقول المترجم معي، وقلت من باب أن حتى نصل المكان خليني أدعو صاحب التاكسي. يقول فإذا سواق التاكسي يقول أنا ملحد، أنا ما أؤمن بوجود الله وأنا كذا وكذا. يقول أنا أتكلم معه، فيقول أثناء السير صار علينا أنه مسك بريك وبقوة وصرخ صرخة. طبعا يقول أنا ما أعرف لغتهم، بعدين الحمد لله فقنا. يقول ما فيه إلا جرح بسيط، وهو أيضا ما فيه إلا شيء بسيط. فلما ركبنا مرة أخرى يقول سألت السواق قلت له هذا الرجل صرخ ماذا قال؟ قال يا رب. يعني وقت الضائقة هو يقول يا رب. طيب أنت ملحد، لأن هذه أمر قلبي يجد الإنسان في قلبه أنه في وقت الضائقة يشعر شعورا أن هناك قوة عظمى فوقه، أن هناك قوة عظمى فوقه. هذا أمر لا محيد عنه، لا يمكن لأحد أن يجد عنه محيدا. كل من وقع في ضائقة يحس أن هناك قوة عظمى، ولذلك ينادي يا رب يا الله أيا كان لغته، فينادي ربه بلغته. هذا أمر ما يمكن الفكاك منه، بل إن القلب يشعر أن هذا الرب هو في العلو، لذلك القلب لن يتوجه إلا إلى الأعلى، إلى من أوجد السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله رابعا: الدليل الشرعي. وأما الأدلة الشرعية حدث ولا حرج، كل السر إذا تأمله الإنسان علم أن الذي أنزله وشرعه هو الرب عز وجل. قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا الأدلة الشرعية منقسمة إلى قسمين: القسم الأول الآيات الكونية والأدلة الواردة في القرآن الكريم، الآيات الكونية والأدلة الواردة في القرآن الكريم. القسم الثاني الشرع المحكم، الشرع التشريع، تشريع الصلاة، تشريع الزكاة، تشريع المواريث، كل واحدة منها على حدة دالة على وجود الرب عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فائتلاف القرآن وعدم تناقضه تصديق بعضه بعضا كل ذلك يدل على أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، وكون هذا الدين بل كون جميع الأديان التي أنزلها الله عز وجل موافقة تماما لمصالح العباد دليل على أنها من عند الله عز وجل. يعني تأمل معي الآن، تصور، حط نفسك أمام هذه الفقرة. الآن الأميين في هذا الزمان، إذا وجدت أميا في مصر، أميا في الكويت، أميا في العراق، هذا الأمي عربي ولا أعجمي؟ عربي. هذا الأمي العربي الذي عاش في هذا العصر الذي يسمى عصر الحضارة، كم سمع من وسائل التواصل، كم كذا كم كذا كم كذا كم كم كم إلى آخر. قل له: تفضل يا عم، أنا أكتب وأجلس أمامك وأنت عمرك الآن 40 سنة، قل لي كيف نقسم الميراث بدون أن ترجع إلى دين. ما يعرف. لذلك أنت الآن لما تقرأ أي شرع، أي آية، أي تشريع في القرآن، تستيقن أنه لا يمكن لأمي لم يقرأ ولم يكتب قبل 1400 سنة أن يأتي من عند نفسه بمثل هذا التشريع. ما يمكن. بل لو اجتمع عقلاء العالم اليوم، وقبل أيام احنا في الوزارة حولوا علينا الكتاب ألفه مجموعة من الباحثين اللي درسوا، كل واحد منهم درس أكثر من 20 سنة 30 سنة، وإذا فيه أخطاء. طيب هؤلاء بشر تناقضوا، عندهم أخطاء الناس استدركوا عليهم ممن هم دونهم أو مثلهم أو فوقهم. هذا القرآن الكريم إنما أنزله الله على أمي. قال الله: ما وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. شوف، هذا في حد ذاته دليل على أن الله موجود، لأنه أنزل هذا القرآن وشرع هذا التشريع الحكيم البديع في قسمة المواريث. تصور معي الآن أي قانون في الدنيا، وأنا سويت مقارنة في آيات المواريث الموجودة في القرآن الكريم اللي هي في الصفحة الثانية من سورة النساء والثالثة، هنا عندنا كم آية؟ عندنا 3 آيات، وعندنا في آخر سورة النساء آية، كلها 4 آيات في المواريث، وبطريقة متقنة اللي درسوا 12 سنة ما يفهمونه، اللي درسوا ابتدائية متوسطة ثانوية خرج من كل الشريعة تقول تعال فسر لي آية المواريث، ما يعرف فسرها. شلون أمي يتكلم بمثل هذا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما. من يستطيع؟ من البشر كلهم لو اجتمعوا اليوم وقلنا لهم يلا هذه 4 أسطر، 4 أسطر لا تصل كلماتها إلى 50 كلمة، خلصت قسمة المواريث بالكامل فيما يتعلق بين الأصول والفروع، ما بقي إلا ما يتعلق بالزوجين والحواشي الذين هم الإخوة والأعمام بس. من يستطيع؟ نعم. قال رحمه الله: ولكن حصل على جميع الأديان تحريف وتبديل وتغيير من المخالفين لشرائعه يحرفون الكلمة عن مواضعه. إن الدين الذي نزل الأنبياء كله يشهد بوجود الله عز وجل وحكمته وعلمه. ثانيا: الإيمان بربوبيته، معنى الربع الخالق المالك المدبر، هذا معنى ربوبية الله عز وجل. ولا يغني واحد عن هذه الثلاثة ولا يغني واحد من هذه الثلاثة عن الآخر. هنا الشيخ ذكر ثلاث، وعامة أهل العلم يذكرون أربعة أمور، ولا بأس إن ذكرنا ثلاث أو ذكرنا أربع، لكن الأربع أولى، لأنها كذلك جاءت في كتاب الله في عدة مواضع. ما معنى الرب؟ احفظ هذه المسائل الأربع. الرب معناه الخالق والمالك والرزاق أو الرازق والمدبر. بعض أهل العلم لا يذكر الرزاق لأنه داخل في كلمة التدبير، لكن إفراده أفضل لأنه وارد في كتاب الله عز وجل مفردا. واضح هذا؟ لذلك تأتي هذه الأمور الأربعة في كتاب الله عز وجل في آيات عدة. مرة ثانية: الرب معناه بارك الله فيكم الخالق الرازق المالك المدبر. الخالق الرازق المدبر. ولو قرأنا هذه الآية اللي في سورة يونس تأملوها: إن ربكم الله، تأملوا هذه الآية لآية الثالثة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. لاحظ خلقه، بعدين في ستة أيام ثم استوى عرش، ثم قال يدبر الأمر، أي ثانية الآن. هذه جاءت هكذا في سورة يونس، وفي غيرها من مواضع ذكر أيضا ذكر الرزق، كما في قوله جل وعلا في سورة يونس: قل من رقم 31: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض. فإذا جاء هذا أيضا في سورة يونس. كذلك في سورة السجدة في قوله جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار. إذن جاء ذكر التدبير، وقبل جاء ذكر الخلق وذكر الملك وذكر لذلك الأمور الأربع كلها داخلة تحت كلمة الرب: الخالق الرازق المالك المدبر. نعم. قال رحمه الله: هو الخالق الذي أوجد الأشياء من عدم، بديع السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الخالق إذا جاء في كتاب الله فله معنيان: المعنى الأول موجد المادة، المعنى الثاني مشكل المادة. في المعنى الأول لا يشركه أحد، في المعنى الثاني من حيث اللفظ قد يكون هناك من يدعي أنه يصنع. فالمعنى الثاني بمعنى الصنع، المعنى الأول بمعنى الإيجاد. مرة ثانية: الخالق بمعنى الموجد للمادة. من الذي أوجد التراب؟ من الذي أوجد الهواء؟ من الذي أوجد الماء؟ ها، لاحظوا ما هي مواد الأشياء. تعرفون المواد المفردة للأشياء؟ يقولون المواد المفردة للأشياء هي أربعة: التراب والهواء والماء والحرارة. هذه يسمونها المواد المفردة للأشياء. الله موجدها، الله موجدها، ثم الله سبحانه وتعالى يصنع من هذه المواد أشياء. فصنع من التراب والماء إنسان، وصنع من الحرارة، وصنع من الحرارة جانا، وصنع من النور الملائكة، وصنع أشياء أخرى مركبة من هذه الأشياء. فالله عز وجل هو أيضا خالق بمعنى صانع. انتبهت لهذا؟ لما تقرأ فتبارك الله أحسن الخالقين، كيف تفهمها؟ تفهمها الآن على التفسيرين السابقين. إذا كان المقصود بالخالقين الموجد للمادة، فأحسن ليس على بابه، أي ليس على باب أفعل التفضيل، وإنما جاءت هكذا من دون مقابلة، وهذا قول جمع من المفسرين. والثاني: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي الصانعين، بالمعنى الثاني لأن العبد قد يصنع، الجن قد يصنع، الملك قد يصنع، لكن من أحسن الصانعين؟ الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. فالذي أوجد الكون من العدم هو الله الخالق المالك، أي خلق الخلق وانفرد بملكه له كما انفرد بخلقه له. تأمل قول الله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وفي قراءة سبعية ملك يوم الدين، وهي قراءة سبعية متواترة، وإذا جمعت بين القراءتين ظهر معنى بديع. الملك أبلغ من الملك أبلغ من المالك في السلطة والسيطرة، لكن الملك أحيانا يكون ملكا بالاسم لا بالتصرف، وحينئذ يكون ملكا غير مالك. فإذا اجتمع أن الله تعالى ملك ومالك تم بذلك الأمر الملك والتدبير. ولهذا نقول إن الله عز وجل منفرد بالملك كما انفرد بالخلق، وكذلك أيضا منفرد بالتدبير، فهو المدبر لجميع الأمور. وهذا بإقرار المشركين، فإنهم إذا سئلوا من يدبر الأمور فسيقولون الله هو المنفرد بالتدبير، يدبر الأمر من السماء والأرض، من يدبر الأمر من السماء والأرض ثم يعرج إليه. سئل عربي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. فالإنسان يعزم أحيانا على شيء عزما وتصميما أكيدا، وفي لحظة يجد نفسه قد عزم على تركه ونقض العزم. وقد يهم الإنسان بالشيء متجها إليه، يهم يعني نعم، وقد يهم الإنسان بالشيء متجها إليه ثم ينصرف بدون سبب، وهذا يدل على أن للأشياء مدبرا فوق تدبيرك أنت، هو الله عز وجل. فإن قال قائل كيف تقول إن الله منفرد بالخلق مع أنه أثبت الخلق للمخلوق وسمى المخلوق خالقا؟ قال سبحانه ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الحديث عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، فالجواب أن خلق الإنسان ليس خلقا في الحقيقة، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم، والإنسان عندما يخلق لا يوجد من العدم، لكن يغير الشيء من صورة إلى صورة أخرى. يعني مثال الآن، لما قال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالآن لما قال الله عز وجل أن الداعين والمدعوين عاجزين عن خلق ذبابا، ليس مقصوده أنك أنت تأخذ بويضة الذبابة ثم تحطها في مصانع فتخرج الذبابة، ليس هذا المقصود، هذا ليس خلقا، هذا رعاية. فأنت إذا أخذت مني الإنسان ووضعت منيه في بويضة امرأة ثم راعيت هذا المني والبويضة في حويصلة، في أجهزة، في رحم، في أي مكان، فخرج الإنسان، ما يقال أنت خلقت، أنت راعيت، حالك حال الأم والأب، ما في فرق. لكن الأم والأب بطريقة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى، وأنت بطريقة طبية أنت المتسبب فيه، لاحظوا الفرق. لكن لما يقول الله عز وجل فليخلقوا ذرة كما جاء في الأحاديث، فليخلقوا ذرة، المقصود أي من العدم، من العدم كما خلق الله الأشياء من العدم. نعم. قال رحمه الله، وبالنسبة للآية فتبارك الله أحسن الخالقين، قلنا أن عن الآية جوابان، الأول أن أحسن ليس على بابه، فيكون الخالقين بمعنى الموجدين للعدم من العدم، أو يكون الخالقين بمعنى المصورين، فحينئذ أحسن على بابه، فالله أحسن المصورين سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وكذلك الملك، فإن قال قائل كيف تقول إن الله منفرد بالملك مع أن الله سبحانه وأثبت الملك لغيره، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقالوا أو ما ملكتم مفاتحه. فالجواب أن يقال إن ملك الإنسان ليس كملك الله، لأن ملك الله عز وجل شامل لكل شيء، لأن ملك الله تعالى ملك مطلق غير مقيد. أما ملك الإنسان للشيء فهو غير شامل، فمثلا الساعة التي معي لا تملكها أنت، الساعة التي معك لا أملكها أنا، فهو ملك محدود ليس شاملا. كذلك أيضا ليس ملكا مطلقا، فإن فأنا لا يمكنني أن أتصرف في ساعتي كما أريد لأنني مقيد بالشرع الذي هو المصلحة. فلو أراد إنسان تكسير ساعته مثلا فإن ذلك لا يجوز ولا يملك شرعا أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فكيف بإتلافه؟ يعني حين مثلا عندنا جيران حول المسجد وعندهم بيوت ملك لهم ولا لا؟ طيب هل يستطيع هو أن يجعل بيته هذا عمارة فيها 20 دور؟ إذن ملكه قاص، لا يستطيع أن يتصرف في ملكه ملكا مطلق. طيب أنت عندك سيارة سوقها، إيه نعم، تقدر في سيارتك تتصرف عكس السير وتمشي؟ إذا مشيت خالفوك، إذن ملكك ليس مطلقا. رجل يريد أن يصيد، لا، حاطين قوانين ممنوع الصيد في المكان الفلاني في الزمان الفلاني، إذن تصرف لملك الإنسان ليس ملكا مطلقا. فلما أضاف الله الملك إلى الإنسان هذه إضافة إيش؟ وقتية زمانية ومحددة، زمانية ومحددة. أما ملك الله مطلق، لا يحده زمان ولا يحده أمر. نعم. قال رحمه الله، لهذا قال العلماء إن الرجل لو كان بالغا عاقلا له زوجة وأولاد وهو سفيه في المال لا يتصرف فيه تصرف الرشيد، فإنه يحجر على ماله. لكن الله عز وجل يتصرف في ملكه كما يشاء، يحيي ويميت، يمر ويشفي ويغني ويفقر، ويفعل ما يشاء، على أن نؤمن بأنه عز وجل لا يفعل شيء إلا لحكمة. إذن فهناك فارق بين ملك الخالق وملك المخلوق، وبهذا عرفنا أن قولنا إن الله منفرد بالملك قول صحيح لا يستثني منه شيء. الله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء، يعز ذليلا، يذل عزيزا. هذا تصرف غريب لا يتصوره الناس، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. نعم. وكذلك التدبير، فإنه قد يكون الإنسان، فإنه يدبر مثل أن يدبر خادمه مملوكه سيارته وماشيته، فلو تدبير، لكن هذا التدبير ليس كتدبير الله، فهو تدبير ناقص ومحدود. ناقص إذ لا يملك التدبير المطلق في ماله، فأحيانا يدبر البعيرة لكن البعيرة تعصيه، أحيانا يدبر الإنسان ابنه فيعصيه. كذلك وكذلك هو تدبير معدود، فلا يمكن يدبر الإنسان إلا ما له السيطرة والسلطة عليه التي جعلها الشارع له. بهذا صح أن نقول إن الله هنا ظاهر في هاء ساقطة. وكذلك سطر الأخير، وكذلك هو تدبيره معدود، حطوا لها هاء، وكذلك هو تدبيره معدود. ما تمشي بالتنوين؟ ها؟ ما تمشي بالتنوين؟ ما تمشي شلون؟ كذلك هو تدبير معدود. يعني عطف على ماذا؟ عطف على مال. وأحيانا يدبر الإنسان ابنه فيعصيه كذلك. وكذلك الضمير راجع إلى ماذا؟ إشارة نرجع، فهو تدبير ناقص ومحدود، وكذلك هو تدبير معدود. ممكن ممكن ماشي. طيب ما نقدر نمشي. نعم. قال رحمه الله نجد مخارج. نعم، جزاك الله خير. قال بهذا صح أن نقول إن الله منفرد بالتدبير كما قلنا إنه منفرد بالخلق والملك. ثالثا الإيمان بألوهيته، وأن يؤمن الإنسان بأنه سبحانه هو الإله الحق، وأنه لا يشارك أحد في هذا الحق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا كانت دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هي الدعوة إلى قول لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لو أن أحدا آمن بوجود الله وآمن بربوبية الله ولكنه يعبد مع الله غيره فلا يكون مؤمنا بالله حتى يفرده سبحانه بالألوهية. وقد يقول قائل إن الله تعالى أثبت وصف الألوهية لغيره، فقال تعالى عن إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون، وقال تعالى لا تدعوا مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك من الآيات، فكيف يصح أن تقول إن الله متفرد بالألوهية؟ فالجواب إن الألوهية المثبتة لغير الله ألوهية باطلة، لهذا صح نفيها نفيا مطلقا بمثل قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قد يقول قائل ما وجه انحصار العبودية لله؟ وجه انحصار العبودية لله مرتب على وجه انحصار الربوبية على الله سبحانه، فكما أنه الرب وحده فكذلك يجب أن يكون هو المعبود وحده، لأن العبادة حق مترتب على الخلق والرزق والملك والتدبير، فإذ لا خالق إلا هو، لا رازق إلا هو، لا مالك إلا هو، لا مدبر إلا هو، إذن لا معبود إلا هو، فهذه بتلك. نعم. قال رحمه الله راجعا الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا معترك الفرق المنتسبة للإسلام بالنسبة لإفراد الله تعالى بالأسماء والصفات، فقد انقسموا إلى فرق شتى أصولها ثلاثة. الأول الإيمان بالأسماء دون الصفات، الثاني الإيمان بالأسماء والصفات، الثالث الإيمان بالأسماء وبعض الصفات. هناك غلاة ينكرون حتى الأسماء فيقولون إن الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات، لكننا تركناها لأنها متشعبة. السلف الصالح الذين تركنا ذكر فرقها، لكن مر معنا أن من تزعم هذا هم الجهمية بعد الجهم في صفوان الترمذي. نعم. السلف الصالح الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرون بالأسماء والصفات اتباعا لما جاء في كلام الله عز وجل، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ودليل وهذا دليل إثبات الأسماء لله تعالى. وأما دليل إثبات الصفات قوله تعالى ولله المثل الأعلى، ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، ففي الآيتين عمومان أحدهما في الأسماء والآخر في الصفات. أما التفاصيل فكثيرة في القرآن والسنة، هناك من يثبت الأسماء دون الصفات يقول إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وهذا هو المشهور في مذهب المعتزلة. والفريق الثالث يثبت الأسماء وبعض الصفات، يثبت من الصفات سبع ينكر الباقي، والسبع هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. جمع السفريني رحمه الله في عقيدته بقوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة. يقولون إن هذه الصفات دل عليها العقل فنثبتها، وما عداها فالعقل لا يدل عليها فلا نثبتها، فيقولون إن الموجودات دالة على إيجاد، والإيجاد يدل على القدرة، فلا يمكن إيجاد بلا قدرة، وهذا دليل عقلي. ويقولون إن التخصيص يدل على إرادة، كون هذه شمس وهذا قمر وهذه سماء وهذه أرض، كل ذلك يدل على إرادة، وأن الذي خلقها أراد أن تكون على هذا الوجه، وهذا دليل عقلي أيضا. وإذا نظرنا في الخلق وجدناه خلقا محكما متقنا، والإحكام يدل على العلم لأن الجاهل لا يتقن. الغريب في هذا السطر لا تنسى أنهم يستدلون بالإحكام على علم الله ثم هم ينفون الحكمة، هذا من أغرب تناقضات الأشاعرة، أنهم يستدلون بالإتقان الصنعة يقولون هذا الإحكام يدل على العلم، طيب أنتم تنفون الحكمة. نعم. وإذا نظرنا في الخلق وجدناه خلقا محكما متقنا، والإحكام يدل على العلم لأن الجاهل لا يتقن. فثبتت الآن ثلاثة صفات القدرة والإرادة والعلم، ثم قالوا إن هذه الثلاث لا تقوم إلا بحيء، من ثم ثبت أنه حي، فالحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أعمى أصما أخرسا، الصمم والعمى خرس صفات، والصمم والعمى الخرس صفات نقص، والسمع والبصر والكلام صفات كمال، فوجب ثبوت الكمال للحي، فهذه أدلتهم هي أدلة عقلية، فكذلك أثبتوا هذه الصفات السبع. فإذا قيل له تثبت لله رحمة، قال لا أثبت له رحمة، لأني يفسرها بما أعتقد وأقول الرحمة إرادة الإحسان أو هو الإحسان نفسه، فلا يفسرها بصفة، ولكن نقول هذا خطأ، بل نحن نستدل بالعقل على ثبوت الرحمة بما نشاهد من آثارها، فالنعم التي لا تعد والنقم التي تدفع عنها هي بسبب الرحمة، ودلالة هذه النعم على صفة الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على صفة الإرادة، لأن دلالة هذه النعم على الرحمة يعرفها العامي والخاص، وما هذا فينكر هؤلاء صفة الرحمة ويثبتون صفة الإرادة. لذلك تعرف أن كل من حاد عن طريق السلف فهو في تناقض مضطرب، لأن الباطل لا يعترف أبدا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وموقفنا نحن من الإيمان بأسماء الله وصفاته أن نثبت ما أثبته الله بنفسه من الأسماء والصفات، وأن ننزه هذا الإثبات عن محظورين عظيمين وهما التمثيل والتكييف، ودليل ذلك السمع والعقل. قال تعالى: ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. أما العقل فإننا نقول لا يعقل أبدا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لما بينهما من التباين العظيم، فالخالق موجد والمخلوق موجد. نعم، لا يعقل أبدا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لما بينهما من التباين العظيم، فالخالق موجد بالكسر كان خطأ أي خطأ، والمخلوق موجد بالفتح هم عكس. نعم، قال رحمه الله: فالخالق موجد والمخلوق موجد، والخالق أزلي أبدي الوجود، والمخلوق جائز الوجود قابل للفناء بل هو فان. قال الله تعالى: كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض السلف رحمهم الله: إذا قرأت هذه الآية كل من عليها فان فلا تقف عليها، فصلها بما بعدها فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يتميز الفرقان المبين بين الخالق والمخلوق، وليعرف كمال الله عز وجل ونقص ما سواه. لكن لو قال لنا قائل مما وصف الله به نفسه أن له وجها كما قال سبحانه: يبقى وجه ربك، أن له وجها حط ألفا، وأنا لا أعقل من الوجه إلا مثل وجه المخلوق، فيلزم من إثبات الوجه لله التمثيل، لأن القرآن عربي والوجه ما يتعارف بين الناس، وأكبر الوجوه وجه البشر، فوجه الله كونه فوجه الله كوجه الإنسان مثلا. فماذا نقول له؟ نقول له إن هذا الفهم فهم خاطئ، لأن الوجه مضاف إلى الله، والمضاف بحسب المضاف إليه، فوجه الله يليق بالله، وجه الإنسان يليق بالإنسان. ونقول له أيضا: أنت لك وجه، والأسد له وجه، والهر له وجه. فإذا قلنا وجه الإنسان وجه الأسد وجه الهر، فهل يجب من ذلك التماثل؟ فلا أحد يقول إن وجهه يماثل وجه الهر أو الأسد أبدا. إذا نعرف من هذا أن الوجه بحسب ما يضاف إليه إثباتنا لصفات الله عز وجل لا يستلزم أبدا المماثلة بين الخالق والمخلوق بدليل السمع وبدليل العقل. الثاني التكييف، أي أن صفات الله عز وجل لا تكيف تقديرا بالجنان ولا نطقا باللسان، والدليل ذلك سمعين وعقليين أيضا. الدليل السمعي قوله تعالى: لا يحيطون به علما، وقوله: لا يحيطون بشيء من علمه، على أحد التفسيرين. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وتقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن كيف صفة الله فقد قال على الله ما لا يعلم. أما الدليل العقلي امتناع التكييف، إننا نقول لا يمكن لأي إنسان أن يعرف كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. مثلا لو أني شاهدت مسجلا بعينه فإني أعرف كيفيته لأني شاهدته بعيني، أو مشاهدة نظيره، مثل أن يأتيني رجل ويقول: عندي سيارة واشتريتها موديل 88 مثلا، وصفتها كذا ولونها كذا، فإنه يمكن معرفة هذه السيارة مع أني لم أشاهدها لأني أعرف نظيرها وأشاهده. ومثال الخبر الصادق عندي مثل أن يأتي رجل ويقول: عندي بعير صفته كذا وكذا وعليه واسم الفلاني، فهذا عرفت كيفيته بالخبر الصادق. إذا طبقنا هذه القاعدة العقلية على صفات الله عز وجل، فإنه لا يمكن أن نعرف صفات الله عز وجل بهذه الوسائل الثلاثة، لأننا لم نشاهد نظيرا ولم نخبر عنه. ولهذا قال بعض العلماء: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل، فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فعلينا أن نؤمن بما بلغنا وأن نمسك عما لم يبلغنا. ونظير ذلك قول مالك رحمه الله حين سأله سائل: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله برأسه تعظيما لهذا السؤال تحملا وتحسبا له حتى علاه الرحضاء العرق، ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي تعتبر ميزان جميع الصفات، قال له: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الإيمان بواجب، السؤال عنه بدعة. فكل من سأل عن كيفية صفة من صفات الله قلنا له أنت مبتدع، فوظيفتك أن تؤمن بما بلغك وتسكت عما لم يبلغ. القاعدة عندنا في أي صفة من صفات الله أن نقول إن المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. لو قال لنا قال هل لله وجه؟ قلنا نعم. قال كيف وجهه؟ نقول لا نعلم. هل تفهمون معنى الوجه؟ قطعا نفهم معنى الوجه، لكن لا نفهم كيفيته. تثبتون لله الوجه؟ قطعا نثبت لله الوجه. تخوضون في الكيف؟ لا نخوض في الكيف. نفس الكلام نقوله في اليد. لو قال لنا قائل هل لله يد؟ قلنا نعم. كيف يده؟ قلنا لا نعلم لا نعقل. تؤمنون به؟ قلنا نؤمن به. تسألون عن الكيفية؟ قلنا السؤال عن الكيفية بدعة. قال رحمه الله ركن الثاني الإيمان بالملائكة. الملائكة جمع ملك، أصل ملك كما يقول النحويون الذين يحللون ألفاظ اللغة العربية يقولون أصله مألك. نعم أصله مألك، ثم زحزحت الهمزة إلى مكان اللام وقدمت اللام فصار ملأك، يعني زحزحت. حلوة هذه زحزحت، تعبير جميل. الصرفيون يقولون نقلت الهمزة. نعم الشيخ قال زحزحت الهمزة. كيف زحزحت؟ زحزحت النقل أو الزحزحة على اصطلاح شيخنا. النقل يكون بسبب ماذا؟ بسبب العوامل اللغوية التي تعتري اللسان. فمثلا الآن الهمزة في بعض الألسنة موجودة، وفي بعض الألسنة الهمزة تزحلق وتسهل وترحل وتغير وتبدل. ففي كلام العرب يوجد عندهم أربعة أمور في الكلمة الواحدة. قد يكون هناك نقل، قد يكون هناك إبدال، قد يكون هناك نقل وإبدال. لاحظ الآن نقل وإبدال، قد يكون هناك تقديم، قد يكون هناك تأخير. هذا يحصل عند العرب، وهذا في اللهجات. من قارن بين اللهجات يجد هذا المعنى موجودا، يجد هذا المعنى موجودا، أنه في بعض اللهجات اللام مقدم، بعض اللهجات الهمزة مقدمة. هذا موجود عند العرب. نعم. قال رحمه الله ثم حذفت الهمزة. ثم حذفت الهمزة للتخفيف فصار ملك. لماذا؟ قالوا لأن ملائكة مأخوذة من الألوكة، وهي رسالة، والهمزة في الألوكة مقدمة على اللام. طبعا الألوكة الهمزة مو الأولى، هذا خطأ مطبعي. الهمزة على الألف الثانية، الألف هو الألف التعريف، الألف الثانية عليه همزة. نعم. فالملائكة إذن هم الرسل كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. وإذا أردنا إذن خلاصة الكلام أن كلمة الملك في أصل اللغة العربية مأخوذة من الرسالة، ملأك أي رسالة. نعم. فالملائكة إذن هم الرسل كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. وإذا أردنا أن نعرفهم أن نعرفهم نقول هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، يسبحون الليل والنهار لا يسترون، يقومون بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون. والملائكة والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، فهذا مطلبته في الدين. ومن أنكر الملائكة فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. كيف نؤمن بالملائكة؟ نؤمن بهم أولا بأسماء من علمنا اسمه منهم، ثانيا بأوصاف من علمنا وصفه، ثالثا بأعمال من علمنا عملهم. نؤمن أولا نؤمن بأسماء من علمنا اسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان وملك الموت ومنكر ونكير. فجبريل وميكائيل وإسرافيل كل منهم موكل بما فيه الحياة، فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب والوحي، لأن جبريل هو الذي جعله الله تعالى وكيلا في نزول الوحي على الرسل، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد عند البعث. وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر والنبات، وبالقطر والنبات تكون حياة الأرض. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الملائكة في حديث استفتاح صلاة الليل، فكان يستفتح صلاة الليل بقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لدينه لمصيره فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وأما مالك فهو موكل بالنار لقوله تعالى عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأما رضوان فهو موكل بالجنة، واسمه هذا ليس ثابتا ثبوتا واضحا كثبوت مالك، لكنه مشهور عند أهل العلم بهذا الاسم والله أعلم. وأما السادس ملك الموت، وقد اشتهر أن اسمه عزرائيل لكنه لم يصح، وإنما ورد هذا في آثار إسرائيل لا تجب في آثار إسرائيلية لا تجب أن نؤمن بهذا الاسم. فنسمي من وكل بالموت بملك الموت كما سماه الله عز وجل في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. السابع والثامن هما منكر ونكير، وهما الملكان الذين يسألان الميت في قبره، وقد ورد في ذلك حديثا في الترمذي ضعفه بعض العلماء وقال إنه لا يمكن أن يطلق اسم منكر ونكير على الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره يفعلون ما يمرون. على كل حال فهما الملكان اللذان يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه. ثانيا الإيمان بأوصاف. بالنسبة لمنكر ونكير، بعض أهل العلم يرى أن الحديث وإن صح فإنهما وصفان لهما وليس اسمان. ومن قال إنهما اسمان فيقول إن منكر ونكير منكر باعتبار أنهما منكر على الكافرين والمنافقين، ونكير أي على الكافرين والمنافقين، فيكون بهذا المعنى الإضافي منكر ونكير اسمان دلالتهما لا تكون سيئة، مثل ما نقول فلان جبار على الظلمة، فلان قهار على المتكبرين، فيصير هذا المعنى ليس فيه ذم. نعم. قال رحمه الله: ثانيا الإيمان بأوصاف من علمنا وصفه. علمنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظمته. ومع ذلك فإنه من الممكن أن يأتي على غير هذه الصفة، كما تعالى صورة رجل شديد البياض شديد السواد الشعر كما في الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وجاء مرة على صورة لحي وكلبي، ولكن هذا التحول من الصورة التي عليها إلى صورة البشر إنما كان بأمر الله، وقد تمثل جبريل بشرا لمريم بنت عمران كما قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ومن أهم ما يجب الإيمان به أن نؤمن بأن كل شخص معه ملكان يكتبان عمله، كما قال الله تعالى: يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الله: رقيب عتيد، رقيب حاضر من هؤلاء الملائكة. فإياك أيها المسلم أن يكتب هذان الملكان عنك ما يسوءك يوم القيامة في كل شيء تقوله وتلفظ به، فإنه مكتوب عليك ما يلفظ من قول سواء كان لك أو عليك أو لغوا لا لك ولا عليك. فاحرص يا أخي على ضبط اللسان حتى لا يكتب عليك كلمات تسوءك يوم القيامة. ولما دخلوا على الإمام أحمد رحمه الله وكان مريضا، فإذا هو يئن أنين المريض، فقيل له: يا أبا عبد الله، إن طاووسا هو أحد التابعين يقول إن أنين المريض يكتب عليه، فأمسك عن الأنين، فأنين المريض قد يكتب عليه، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب عمله. وإذا كان يوم القيامة يخرج له كتابه يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لهذا جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. لماذا النجاة في الصمات؟ لأن الذي يكثر الكلام ستكثر عليه الكلمات، ثم يترتب على ذلك المحاسبة: فلان وفلان فلان وفلان. هذه مصيبة الناس اليوم، يطلقون العنان لألسنتهم في أعراض الناس: فلان قصير فلان طويل، يحسب أن هذا ما عليه شيء. لا، هذا هو الغيبة، فلان قصير فلان طويل، فلان قال فلان ما قال، هذا هو الغيبة. نعم. الركن الثاني الإيمان بالكتب. الركن الثالث هو الإيمان بكتب الله عز وجل التي أنزلها على الرسل، وما من رسول لا أنزل الله معه كتابا. قال تعالى: فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. فما من رسول إلا أنزل الله معه كتابا يهتدي به الناس. كيف نؤمن بالكتب؟ الإيمان بالكتب أن نؤمن بما علمنا اسمه باسمه، والذي علمنا اسمه من هذه الكتب: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، إن قلنا أنها غير التوراة. وما لا ما لا ما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، لأن الله تعالى لا يضيع خلقه بل أنزل عليهم الكتب ليبين لهم الحق، وهذا من حيث الإيمان بالكتب. أما هنا قول الشيخ: فما من رسول إلا أنزل الله معه كتابا يهتدي به الناس، إذا كان هذا الحصر أغلبي فهذا صحيح، لا شك أن أغلب الرسل معهم كتب، ولكن ليس معنى هذا أن كل رسول لابد أن يكون معه كتاب. ولنضرب مثال الآن، هل لإسماعيل عليه السلام كتاب؟ ما جاء ذكره مع أنه رسول، وجاء ذكر صحف إبراهيم. طيب، هل سليمان عليه السلام له كتاب؟ ما جاء ذكره مع أنه رسول. هل يوسف عليه السلام له كتاب؟ ما جاء ذكره مع أنه رسول، كما قال عز وجل في سورة مؤمن السجدة: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذن هو رسول. إذن لا يلزم أن كل رسول لا بد أن يكون معه. هذا التعريف قال به بعض العلماء أن الرسول من أنزل الله عليه الكتاب، لكن هذا تعريف خاص. الصواب أن الله عز وجل أرسل الرسل إلى الكفار، هذا هو تعريف الرسول. قد ينزل على الرسول كتابا وهو الأغلب، وقد لا ينزل. نعم. قال رحمه الله: رقم الثالث الإيمان بالكتب. رقم الثالث قال: أما من حيث قبول ما جاء فيها من خبر، فيجب أن نقبل كل ما جاء في هذه الكتب من الخبر، ولكن لا يعني أن نقبل كل خبر فيها الآن، لأنها دخلها التحريف والتغيير والتبديل، لكن نقول إننا نؤمن بكل خبر جاء في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم. مثال ذلك: في صحف إبراهيم لا تجر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى، وعلمنا ذلك من قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فما صح من هذه الكتب فإنه يجب علينا أن نقبل خبره بدون تفصيل هذا بالنسبة للأخبار. أما بالنسبة للأحكام، أي ما في الكتب المنزلة من الأحكام ففيه تفصيل، فما كان في القرآن فإنه يلزمنا التعبد به، وما كان في الكتب السابقة نظرنا إن كان مخالف لشريعة فإننا لا نعمل به، لأنه باطل، بل هو حق في زمنه، ولكننا لا يلزمنا العمل به لأنه نسخ بشريعتنا، وإن وافق شريعتنا فإننا نعمل به لأن شريعتنا قرته وشرعته. وما لم يكن في شرعنا خلافه ولا وفاقه فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال هو شرع لنا ومنهم من قال ليس بشرع لنا. فالذين قالوا إنه شرع لنا استدلوا بمثل قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، واستدلوا كذلك بأن ما سبق من الشرع لولا أن فيه فائدة لكان ذكره نوعا من العبث، والراجح أن لا نعمل به. مثال ما يخبر والراجح أن نعمل به. نعمل به صح. أنت قلت لا نعمل، قلت لا ولا لا إيش قال؟ قال نعمل. زين، أنا أخطأ في السمع. هذا هو الراجح. الراجح أن ما ليس في شرعنا ما يدل عليه نفيا أو ثبوتا فإننا نعمل به. لماذا نعمل به؟ لأنه ما الفائدة من ذكره إذا كنا لا نعمل به؟ لأن الله سبحانه وتعالى يذكر قصص الأولين ورسوله صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين: الأول العظة، وهذا يحصل في كل خبر، والثاني لنعمل به. نعم. قال رحمه الله: مثال ما يخالف شريعتنا كقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط. أو ما اختلط، نعم، أضيف كلمة ميم ألف: أو ما اختلط بعظم. ترى أخطأ في الآية، لذلك وضع الآية بغسل المصحف أحسن. نعم. أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فاليهود حرم الله عليهم كل ذي ظفر مثل الإبل، وكذلك كل ذي رجل غير مشقوقة، فإن ما لها أصابع ولا فرق بعضها من بعض فهو حرام عليهم. ومن البقر والغنم حرم الله عليهم شحومهما إلا ما حمى ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعظم، فهذا منسوخ بشريعتنا، فإن الله تعالى قد أحل لنا ذلك. وأما مثال ما وافق شريعتنا فكثير، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مثل قوله تعالى الذي أشرنا إليه سابقا، أم لم يلبى مما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى، ومثل ذلك كثير. وأما ما لم يرد شرعنا بخلافه ومثاله، ومثاله الأخذ بقرينة الحال كحكم سليمان بين امرأتين متنازعتين حيث دعا بالسكين ليشقه بينهما ليشقه بينهما. نعم الهاء ساقطة، أضيف الهاء يشقه بينهما. نعم. فوافقت إحداهما امتنعت الأخرى فحكم به للتي امتنعت مع أنها هي الصغرى، لأن امتناعها دليل على أنها أمه، وهذا لم يرد مثله في شرعنا بعينه، وإن كان قد ورد ما يدل على اعتبار القرائن من حيث الجملة، لكن القول الراجح فيه أنه شرع لنا وأننا نعمل به لما ذكرنا من الدليل من القرآن. الركن الرابع الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة، والرسل ينقسمون إلى قسمين، رسل من البشر ورسل من الملائكة. قال الله تعالى إنه قد يقول قائل ما وجه ترتيب أركان الإيمان؟ لاحظ أركان الإيمان آمنت بالله هذا الأول، وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره، وجه الترتيب الإيمان بالله هو الأصل، ثم الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه. طيب الملائكة ينزلون بماذا؟ بالكتب، فناسب أن يكون الإيمان بالكتب الثالث. طيب الكتب تنزل على من؟ على الرسل. إذا ناسب الركن الرابع أن يكون الإيمان بالرسل. ما مضمون الكتب؟ مضمون الكتب أمران لا ثالث لهما، كيف تتعامل بالقدر، كيف تعمل لآخرتك، ما في شيء. هذا هو الإيمان. عرفتم وجه الترتيب؟ إيمان بالله، ثم الرسل الملائكة هم الرسل بين الله وبين الخلق. الملائكة ماذا يأتون؟ بالكتب. الكتب على من؟ على الرسل. الرسل هذه الكتب والرسل ماذا يقول للناس؟ أمران، كيف تتعاملون بالقدر، كيف تعملون لآخرته. نعم. قال رحمه الله الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة، ورسل ينقسمون إلى قسمين، رسل من البشر ورسل من الملائكة. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والمراد بالرسول هنا جبريل وهو رسول ملكي. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول بشري، لكن المراد بقولنا الإيمان بالله وملائكة وكتب الرسل، والمراد بالرسل هنا البشر، أن الرسول الملكي داخل في قوله وفي قولنا وملائكته. الرسول البشري تعريفه عند جمهور أهل العلم أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. قال قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والدليل على أن محمد خاتمه قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هنا ذكر الشيخ أن جمهور أهل العلم يعرفون الرسول بأنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طيب سؤال الآن، النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، إذن ما الفائدة من الوحي؟ ما الفائدة من الوحي؟ إلا أن نقول، انتبه التعريف هذا يكون صحيح بس بإضافة كلمة. شنو الكلمة هذه؟ أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه الكافرين. لو أضفت كلمة الكافرين صح التعريف، لأن النبي وإن أوحي إليه فهو ليس مأمورا بتبليغ الكافرين، وإنما هو مأمور بتبليغ من تبعه من المسلمين فقط. هذا التعريف الصح. لذلك الآن تعريف، لو قلنا أن النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، قد يقول قائل هل يعقل أن النبي ليس مأمور بالتبليغ؟ لا، النبي مأمور بالتبليغ، لكن مأمور بتبليغ من؟ بتبليغ من يأتي إليه، وبتبليغ من يستمع إليه، وبتبليغ من يكون قابلا له، وليس مأمورا بأن يذهب إلى الكفار ويدعوهم. هذه مسألة فارقة. وأما من قال النبي من ليس عنده كتاب والرسول من عنده كتاب، فهذا تفريق غير مستقيم. هذا تفريق غير مستقيم. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت هل آدم رسول أم لا؟ فالجواب أنه ليس برسول لكنه نبي، كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أهو نبي هو؟ قال: نعم نبي مكلم، لكنه ليس برسول. دليل قوله تعالى: ما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: إن الناس يذهبون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وهذا نص صريح بأن نوحا أول الرسل. اتفاق علماء السنة على أن نوح عليه السلام هو أول رسول، وأن آدم هو أول نبي. وآدم عليه السلام كان عنده شريعة يأمر أولاده أن يمشوا عليها، واضح؟ وما يصوره الإعلام اليوم بأن آدم وذريته كانوا همجيين وأنهم كانوا بدائيين، فهذا غير صحيح، لأن آدم نبي معلم، علمه الله عز وجل أسماء كل شيء كما جاء في القرآن: وعلم آدم الأسماء كلها ولا بعضها؟ كلها. فكيف تجي أنت وتقول آدم إنسان بداية؟ أعوذ بالله، هذا لا يصح. نعم، لما وجد الشرك وترك الناس ما كان عليه أبوهم آدم فصاروا بدائيين، ذهب عنهم العلم المنزل، هذا يسلم، هذا يسلم. كما نرى اليوم من بعض المشركين أن أحدهم ربما يعبد صرصارا، ربما يعبد فارا. هذه هي البدائية التي لا يمكن أن تكون أشد ضلالة منها. لكن من يعبد الله لا يصح أن نسميه بدائي. آدم عليه السلام علمه الله أسماء كل شيء، حتى اسم النار، كيف يوقد النار، كيف كذا كيف كذا، كيف يأكل كيف يشرب، كل هذا علمه الله عز وجل. ما يجي إنسان يقول لم يكن معلم، وإنما وجدت الجهالة الدنيوية لما تركوا العلوم الشرعية، فبقدر ذلك وجدت عندهم الجهالات الدنيوية وصاروا بدائيين أو صاروا غابيين أو صاروا صحراويين أيا كان. نعم. قال رحمه الله: كيف نؤمن بالرسل؟ الإيمان بالرسل أن نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم، وأن نؤمن بكل خبر أخبروا به، وأن نؤمن بأنهم صادقون فيما قالوه من الرسالة، وأما من لم نعرف اسمه فمنهم فنؤمن به إجمالا، فإننا لم نعرف أسماء جميع رسل بقوله تعالى: منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وأحكام الرسل السابقة من ناحية إلزامنا بها أو لا، فالقول فيها كالقول في أحكام الكتب. فإن قال قائل: كيف نجمع بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين ما صح به الحديث من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان؟ فالجواب أن عيسى عليه السلام لا ينزل على أنه رسول، لأن رسالته التي بعث بها كانت سابقة قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نزل فلا يأتي بشرع من عنده، ولكنه يجدد شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يزول الإشكال بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين نزول عيسى بن مريم آخر الزمان. ومما يؤكد على أن عيسى عليه السلام هو ينزل تابعا لشرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينزل بشريعته السابقة، لاحظوا، أمران اثنان يدل على أنه تابع. الأول وهو أنه يقاتل من لم يتبعه ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. عيسى عليه السلام لما كان في الأرض وشريعته لا تدعو إلى القتال، شفت شلون؟ شريعة عيسى عليه السلام أن من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، لا تقاتل، يعني استعمال اللين في كل حال، يعني استعمال العفو بكل حال مع أي إنسان. لكن في آخر الزمان ينزل، لاحظ الآن، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم الجزية، إذن يقاتل ولا لا؟ فدل على أنه تابع، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما جاء في الصحيح أنه حينما ينزل يكون الإمام في الناس والخليفة والحاكم هو المهدي محمد بن عبد الله من ذرية الحسن عندنا أهل السنة والجماعة. فيقول له المهدي: تقدم يا نبي الله أو يا كليم الله. فيقول عيسى عليه السلام: إمامكم منكم. فيأمره فيتقدم. طيب لماذا يتقدم في أول صلاة ينزلها ثم هو يصلي بالناس بعد ذلك؟ إشارة إلى أنه جاء تابعا ولم يأتي ناصحا، هذا هو المقصود. أول صلاة يصليها مقتديا بالمهدي، ثم بعد ذلك المهدي ومن معه من المسلمين يصلون خلفه، فقط صلاة واحدة يصليها خلف المهدي. نعم. قال رحمه الله: ركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر وسمي يوما آخرا لأنه لا يوم بعده، فإن الإنسان أحوالا أولها العدم، لقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم يصير حملا، ثم يكون عاملا في الدنيا، وحاله في الدنيا أكمل من حاله أثناء الحمل، ثم ينتقل إلى الحالة الرابعة وهي البرزخ، وحاله في البرزخ أكمل من حاله في الدنيا، ثم ينتقل إلى الحالة الخامسة وهو اليوم الآخر، وحاله في هذه المرحلة أكمل المراحل السابقة. وبيان ذلك أن الإنسان في بطن أمه لا شك أنه ناقص عن حاله في الدنيا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وصار بعد خروجه من بطن أمه عنده العلم والسمع والبصر والعمل، وأحواله في هذه الدنيا ليست على الصفاء دائما، ليست على الصفاء دائما، بل فيه صفاء وكدر وتعب وراحة ودور وعدل وصالح ومفاسد. يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وهي بلا شك حينئذ تكون حياة ناقصة، لأن ما من لذة فيها إلا وهي منغصة، كما قال الشاعر: منغصة احسن مفعول، ما من لذة فيها إلا وهي منغصة. نعم. قال رحمه الله: كما قال الشاعر: طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار، لذاته بالدكار الموت والحرام. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. فالإنسان أي لذة يتلذذه مجرد ما تذكر بالموت إلا واللذة هذه تصير منغصة. ما من لذة هو فيها إلا وتذكرتك ترى بكرة راح تصير شايب إلا وتنغص عليه حياته. نعم. قال رحمه الله: فأنت الآن شاب وقوي، لكن سيأتيك أحد أمرين، إما الموت إما الهرم. فحياة الدنيا منغصة، لهذا سميت الدنيا، وهي من الدناءة ومن الدنو أيضا، وهي دنيئة بالنسبة للآخرة، وهي أيضا دنية لنقصانها عن مرتبة الآخرة، وهي دنيا لأنها سابقة للآخرة فهي أدنى منها. وأنا عندي دائما أقول إن تنغيص لذات الدنيا، ما من لذة في الدنيا إلا وهي منغصة بأحوالها الثلاثة، منغصة في أحوالها الثلاثة، لأن أي لذة لابد حتى تدركها لابد من ثلاثة أمور. الأول التحصيل، التحصيل، شلون تحصل الفلوس، شلون تحصل الزوجة، شلون تحصل الأولاد، شلون تحصل الكرسي المنصب، تتعب فهي منغصة حتى تحصلها، هذه واحدة. طيب إذا حصلتها منغصة لتحفظها، خاف مالك تضيع، عيالك يصيبهم مرض، صحتك تصير سقم، يعني حتى اللقمة الآن حصلت الطعام منغصة. شو منغصة؟ تحطها بحلجك تعظم لسانك، تحطها بحلجك تقف في الحنجرة ما تدخل، شو تسوي؟ منغصة. طيب في البطن جاك مغص، منغصة، هذه الحالة الثانية. الثالثة في المآلات منغصة. فالإنسان حينما يفكر: تعالى ليش جامع المال هذا كله؟ الله، أنا جامع المال ومخزنه وحاطه، وبعدين آخر شيء العيال هم اللي يأكلون، منغص منغص. الله، أنا متزوج لا مت، زوجتي بتروح تتزوج، منغص. الله، أنا الحين عندي عيال، بكرة إذا أنا مت عيالي ما يتذكروني ينسوني، كل هالتعب هالشقة ليش؟ منغص. لذلك ملذات الدنيا ملغصة تحصيلا، ملغصة حفظا، ملغصة مآلا. ما هو الشيء الذي لا تنغيص فيه البتة في الدنيا؟ أمران اثنان لا ثالث لهم: العبادة والعلم. العبادة والعلم ما في تنغيص، لا تخاف عليه تحصيله ميسور وسهل، ما في منغصات، حفظه عند الله مصون، مآله شيء عظيم، ليش تخاف؟ ولذلك افهم معنى حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، خلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. نعم. قال رحمه الله: وحاله في البرزخ أكمل حالا في الدنيا، لأن حاله مستقرة، فإذا كان من أهل الخير فهو منعم في قبره، ويفتح له في قبره مد البصر، يفرش من الجنة، يفتح له باب إلى الجنة، ولا ينال هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيعطى الكمال المطلق بالنسبة للإنسان حياة كاملة لا يمكن أن تنسب إليها حياة الدنيا بأي وجه من الوجوه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. كيف نؤمن باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الناس سوف يبعثون ويجازون على أعمالهم، وأن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف ذلك اليوم، وقد وصف الله تعالى ذلك اليوم بأوصاف عظيمة، ونأخذ منها وصفا واحدا. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأوصاف هذا اليوم الدال على هوله وعظمته كثيرة في الكتاب والسنة. ولا يقتصر الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بهذا اليوم الذي يكون بعد البعث، كما قال شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ومن الإيمان باليوم الآخر ما هو من أشراط الساعة الكبرى والصغرى، هذه داخلة في الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر متضمن لأربعة أمور: الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى، الإيمان بما يكون عند الموت وما بعده من نعيم القبر وعذابه، الإيمان بما يكون يوم القيامة، الإيمان بالجنة والنار. نعم. قال رحمه الله: أولا فتنة القبر، أول شيء يكون بعد الموت فتنة القبر، فإن الناس يفتنون أي يختبرون في قبورهم، فما من إنسان يموت سواء دفن في الأرض أو رمي في البر أو أكلته السباع أو ذرته الرياح أو إلا ويفتن هذه الفتنة، فيسأل عن ثلاثة أمور: ما ربك، ما دينك، ومن نبيك. فأما المؤمن فيقول: ربي الله، جعلنا الله منهم، آمين، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، وحينئذ يفتح له في قبره مد البصر، ويفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها. وهذه الحال بلا شك أكبر من حال الدنيا، فيقول وقتها لما يرى ما له من النعيم في الجنة، يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، كيما أذهب إلى أهلي ومالي، فيرددها فحتى لا يكون في حسرة، لأن الله يريد له النعيم، فيأتيه من يقول له: نم نومة العروس، فينام، يمكث ما شاء الله أن يمكث إلى يوم القيامة. إذا بعث الناس يوم القيامة يظن أنه نام ما بين الظهر والعصر أو ما بين العصر والمغرب فقط، كل هذه المدة لا يحس به. ولذلك وذلك له مثال في القرآن عن قصة أو كالذي مر على قرية فأماته الله 100 عام، 100 عام، ثم بعثه، قال: كم لبث؟ قال: يوما أو بعض يوم. لما طالع إلى الشمس قال: يوم. بعدين فكر أن الشمس ما كانت هنا، قال: أو بعض يوم، شك. فالمؤمن ينام نومة لا يقوم معها إلا مع النفخة الثانية، فإذا ما بعث مع النفخة الثانية حينئذ يعلم أن القيامة قد قامت. حتى الكفار مع أنهم في عذاب، لكن ما هم فيه بالنسبة إلى ما هم مقدمون عليه يعتبر مرقد، ولذلك قالوا: من بعثنا من مرقدنا هذا، من بعثنا من مرقدنا هذا، ما وعد الرحمن وصدق المرسل. نعم. لا، الميت لا يدرك النفخة، الذي يدرك النفخة الأولى هم الأحياء على وجه الأرض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية: أشرار الخلق الذين يتخذون المساجد قبورا، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. قال رحمه الله: أما إذا كان كافرا أو منافقا فإنه إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وتأمل ماذا تدل عليه كلمة ها فإنها تدل على أن هذا المجيب كأنه يتذكر شيئا يبحث عنه، ولكن يعجز عن استحضاره. وكان الإنسان ذكر شيئا يعجز عن استحضاره أشد ألما من كونه لا يدري عنه بكلية. فلو سئلت عن شيء وأنت لا تعلم عنه فقلت لا أدري فأنا نقص بلا شك، لكن لا يجيب حسرة. لكن لو أنت سئلت عن شيء وكنت تعلمه ثم عجزت عنه فإن ذلك حسرة. ولهذا يقول ها كأنه يتذكر شيئا لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن. المرزبة على وزن بمرزبة على وزن المطرقة، مطرقة مرزبة لكن الباء مشددة. نعم. قالوا لو سمعها لصعق. وقد ورد في صفة هذه المرزبة أنه لو اجتمع عليها أهل منها ما أقلها والعياذ بالله. هذه الفتنة يجب الإيمان بها، لأن الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. فإن قلت كيف يكون الإيمان بها من يوم الآخر من الإيمان باليوم الآخر وهي في الدنيا، فالجواب إن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته. ثانيا عذاب القبر ونعيمه. مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، ودليل ذلك قوله تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومحل الدلالة قوله: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون. حال توافيهم سلام عليكم ادخلوا الجنة، وهم إن كانوا لم يدخلوا الجنة التي يعرضها السماوات والأرض لكن دخلوا القبر الذي فيه نعيم الجنة. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وهذا يكون إذا بلغت الروح الحلقوم، وهذا هو أيضا وهذا هو نعيم القبر. بل إن الإنسان يبشر بالنعيم قبل أن تخرج روحه، يقال روحي اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتفرح الروح بذلك وتخرج خروجا سهلا ميسرا. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة مما يدل على أن الإنسان ينعم في قبره، وقد أشار إلى شيء منها. وما عذاب القبر ثابت أيضا في الكتاب والسنة، فمن القرآن قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل أن تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وكان هؤلاء يشفون بأنفسهم ولا يخرجونها، كان لأنه يبشرون بالعذاب ولعذ بالله. فترتد الأرواح لا تريد أن تخرج من أجسادها هربا مما أنذرت به. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجد ذلك من قوله اليوم تجزون، لأن أل هنا للعهد الحضوري لقوله تعالى: يوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر هو يوم وفاة هؤلاء الظالمين. قال تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. وكلنا نقول في الصلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. عذاب القبر ثابت من القرآن والسنة، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. هل العذاب في القبر على البدن أو على الروح؟ العذاب في القبر على الروح في الأصل، ربما يتصل بالبدن، ومع ذلك فإن كونه على الروح لا يعني أن البدن لا يناله منه شيء، بل لا بد أن يناله من هذا العذاب أو النعيم شيء وإن كان غير مباشر. واعلم أن العذاب والنعيم في القبر على عكس العذاب أو النعيم في الدنيا، فإن العذاب والنعيم في الدنيا على البدن وتتأثر به الروح، وفي البرزخ يكون النعيم أو العذاب على الروح يتأثر به البدن. فلو قال أنا قال كيف تقول أن يعني الأحوال أحوال علاقة الروح بالبدن، علاقة الأرواح بالأبدان. الأرواح عند علماء المسلمين مخلوقة في عالم الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذا يسمى عالم الذر، أخرج الله الأرواح وخلقها. وإضافة الأرواح إلى الله من باب التشريف. ثم لما أوجد البدن في رحم المرأة صار بين الروح وبين البدن علاقة، صار بين الروح والبدن علاقة، لكن القوة في الرحم للبدن ولا تأثير ولا تأثير للروح البتة ولا تأثير للروح البتة لا تتأثر الروح في رحم المرأة. ثم يخرج الإنسان، فهناك البدن هناك الروح، التأثير على البدن القوة والنعيم والعذاب على البدن، الروح متأثرة. ثم القبر العكس، العذاب أو النعيم على الروح والبدن متأثرة. ثم في الجنة متساويان تماما، وفي النار متساويان تماما. لاحظوا الآن هذه التقسيمة في علاقة الأرواح بالأبدان. نعم. قال رحمه الله: فلو قال لنا قائل كيف تقولون أن القبر يضيق على الإنسان الكافر حتى تختلف أضلاعه، ونحن كشفنا القبر وجدنا أن القبر لم يتغير وأن الجسد لم يتغير أيضا، فالجواب على هذا أن نقول إن عذاب القبر على الروح في الأصل وليس أمرا محسوسا على البدن، فلو كان أمرا محسوسا على البدن لم يكن من إيمان بالغيب ولم يكن منه فائد، لكنه من الأمور الغيبية المتعلقة بالأرواح، والإنسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه أنه قائم وذاهب وراجع وضارب ومضروب، ربما يرى أنه وهو على فراشه نائم أنه قد سافر للعمرة وطاف وسعى وحلق وقصر ورجع إلى بلده وجسمه على الفراش لم يتغير، فأحوال الروح ليست كأحوال البدن. ثالثا البعث، ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر البعث، الله سبحانه وتعالى يبعث الأجساد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف، أي ليس عليهم لباس رجل، عراة ليس عليهم لباس بدن، غرلا أي غير مقتولين، في بعض الحديث بهما أي ليس معهم مال بل كل واحد وعمله. والبعث هنا إعادة وليس تجديدا، كما قال الله تعالى: قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأه أول مرة. شيخ الآية قال كيف؟ الآية قال من يحيي العظام، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها، آية ياسين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. وقال تعالى: كما بدأنا أول مرة نعيد، كما بدأنا أول خلق، إيه أول خلق مو أول مرة، ما أدري هذه آية وين أول مرة شيخ الإسلام؟ لا، الأنبياء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا إنا علينا إنا كنا فاعلين. أول خلق ما في مرة، صلحوها الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. أنا عن نفسي حتى لو كنت حافظ القرآن، لما تجي تكتب شيء الأفضل أن تكتبه من المصحف، ولا الطباعين الظاهر أن لما فرغوا المحاضرة زين يمكن سبق لسان للشيخ ثم أثبتوه مثل ما هي وما رجعوا، بس رجعوا أنه أي آية وخلاص. لا، طيب آية وتأكد. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى: ما يقص، لا بس مرة مو داخل الآية خلاص. نعم. كما بدانا أول خلق نعيده، ولأنه لو كان خلقا جديدا كان الجسد الذي يعمل السيئات الدنيا سالما من العذاب، ويؤتى بجسد جديد فيعذب، وهذا خلاف العدل، فالنص والعقل قد دل على أن البعث ليس تجديدا ولكنه إعادة. هذه قضية مهمة، انتبه. الجسد الذي يبعثك الله عليه ليس جسدا مجددا، ليس جسدا يعني جديدا، انتبه لهذه القضية، وإنما هو نفس الجسد الذي عملت به الحسنات أو عملت به السيئات، لكن بالنسبة لصاحب الحسنات تحسن له نفس بدنه. واضح؟ يعني نفس البدن يحسنه الله عز وجل، وبالنسبة لصاحب السيئات نفس بدنه يعظمه الله عز وجل حتى يصير ضرس الكافر في النار كجبل أحد. هذه قضايا مهمة. نفس البدن للمتكبرين يجعلها الله عز وجل كأمثال الذر، وهو على كل شيء قادر. نعم. قال رحمه الله: ولكن يبقى النظر كيف تكون إعادته، والنسان ربما يموت تأكله السباع ويتحول من اللحم للدم في الحيوان الآكل وروث وما شبه ذلك، فيقال إن الله على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، فيأمر الله هذه الأجساد التي تفرقت وأكلت وصارت فيها رياح أن تعود فتعود. تفرقت وأكلت. تفرقت وأكلت وطارت بها الرياح أن تعود فتعود، هذا ينبني على القاعدة التي سبق أن قررناها، وهي أن الواجب الإنسان في الأمور الخبرية الغيبية والتقرير. هو القضية وما فيها أن الإنسان بدنه مكون من ماذا؟ بدنه مكون من ذرات. هذه الذرات أينما ذهبت تحللت، يعني مثلا فيتامين دال، فيتامين با، فيتامين جيم مال جسمه، ها؟ كل هذه الشعيرات، الذرات من الجلد، الذرات من العظام، الذرات من العصب، الذرات من اللحم، أينما تذهب فهي لا تتغير. الآن الطب الحديث يشيلون مكان الجريمة يكتشفون، يلقون شعرة، يشيلون الشعرة يقولون هذه شعرة فلان ابن فلان. شلون عرفوا من الDNA ماله؟ يا الله، يعني البشر وصلوا إلى هذه المرتبة انهم لو حصلوا قطعة من جلدك يعرفون الDNA ان هذه الجلدة منك، وان هذا الظفر لك، وان هذا الشعر لك. طيب اذا ذراتك صارت رمادا، صارت ترابا، صارت هواء، صارت ماء، اينما صارت الله يعلمها. قال سبحانه قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. شنو وجه العجب عندهم؟ فإذا متنا كنا ترابا، تراب مقصودهم ليس ذات التراب، مقصود الذرات، ذلك رجع بعيد. شلون الحين حنا تحللنا، تحللنا صار أجسامنا صار ذرات، فجاء الجواب من الله ها قد علمنا ما تنقص الأرض منك. وين ما تروح ذراتك حقيقة يقينا الله يعلمها، راح يجيبها لك. مثل ما جاب القطع الأربعة ها للطير اللي قسمها من ها، هذه قطع أربعة كان يمكن أن الله يقول لإبراهيم اقطعها قطع صغار صغار صغار صغار بحيث ما تراها عينك ويعيدها، لكن قال لا اقطعها اقطعها قطع ثم صرهن إليه، رجعت القطع بدون اختلاط. فالذي أرجع القطع الكبار هو قادر على أن يرجع الذرات الصغار. نعم. قال رحمه الله وقد أوردت عائشة رضي الله عنها إشكالا على قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس حفاة عراة غلا، فقالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، فإن ذلك اليوم فإن في ذلك اليوم لا ينظر أحد إلى أحد، لأن الله تعالى يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من يومئذ شأن يغنيه، حتى إن الإنسان حتى الإنسان يذهل عن أنسابه وأقاربه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فسر بتفسيرين كلاهما صحيح. الأول فلا أنساب بينهم أي لا يحاسبون بأنسابهم وبأحسابهم، وإنما يحاسبون بأعمالهم، وهذا التفسير صريح واضح. إذن لما يبعث الناس ما يقال هذا فلان ابن فلان عاملوه بكذا وهذا فلان ابن فلان عاملوه بكذا، لا، هذا يقول هذا فلان ابن فلان عاملوه بعملي وهذا فلان ابن فلان عاملوه بعملي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو ما ذكره الشيخ، فلا أنساب بينهم. لماذا؟ لذهولهم، لذهولهم عن الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة والزوجية ونحوها. طبعا هذا الذهول جاء في الحديث أن هذا الذهول في ثلاثة مواضع، مو في كل وقت الناس يذهلون، لا، في ثلاثة مواضع الناس يذهلون عن أنسابهم. الموضع الأول عند وضع الموازين، الموضع الثاني عند تطاير الصحف، أو تطاير الصحف أولا ثم وضع الموازين ثانيا، الموضع الثالث عند المرور على الصراط. فهذه ثلاثة مواضع يذهل الناس بعضهم عن بعض. نعم. قال رحمه الله رابعا دلو الشمس من الخلاء من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الشمس تدنو من الخلائق بمقدار ميل، والميل يحتمل أن يكون ميل المكحلة. نعم، هو يعني من الناحية الصرفية المفروض مكحلة، لأن اسم آلة لكن المسموع مكحلة، فنمشي على السماع المكحلة. نعم، ويحتمل أنه المسافة من الأرض سواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة، فإن الشمس تكون قريبة من الرؤوس. فإن قل كيف يمكن هذا ونحن الآن حسب ما نعلم أن هذه الشمس لو دنت عما كانت عليه الآن بمقدار شبر واحد لأحرقت الأرض، فكيف يمكن أن تدنو من الخلائق ومن القيام بمقدار ميل؟ فالجواب أن وظيفة المؤمن، وهذه قاعدة يجب أن تبنى عليها عقيدتنا فيما ورد من أخبار الغيب، القبول والتسليم ولا يسأل عن كيف ولما، لأن هذا أمر فوق ما تتصوره أنت، فالواجب عليك أن تقبل وتسلم وتقول آمنا وصدقنا بأن الشمس تدنو من خلائق من القيام بمقدار ميل، وما زاد على ذلك من الإيرادات ومن البدع. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن استواء الله كيف استوى، قال استوى عنه بدعة. هكذا أيضا كل أمور الغيب السؤال عنها بدعة، وموقف الإنسان منها القبول والتسليم. أما الجواب الثاني بالنسبة لدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة، فإننا نقول إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي عليها في الدنيا من النقص وعدم التحمل، بل هي تبعث بعثا كاملا تاما. ولهذا يقف الناس يوم القيامة يوما مقداره 50,000 سنة لا يأكلون ويشربون، وهذا أمر لا يحتمل في الدنيا، فتدنو الشمس منهم وأجسامهم قد أعطيت من القوة ما يتحمل دنوها. ويشهد لهذا ما ذكرناه من الوقوف 50,000 سنة لا يحتاجون طعام ولا شراب، وأن أهل الجنة ينظر الواحد منهم إلى ملكه مسيرة 1,000 عام ينظر أقصاه كما ينظر أدناه، ولا يمكن هذا في الدنيا. فالأجسام يوم القيامة لها شأن آخر غير شأنها في هذه الدنيا. كلا الجوابين صحيحان. نعم، قال رحمه الله: خامسا، محاسبة الخلائق على أعمالهم. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الخلائق يحاسبون على أعمالهم، وقد سمى الله يوم القيامة يوم الحساب، لأنه اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على عمله. لكن هل حسابه حساب مناقشة؟ هل الحساب حساب مناقشة كما يحاسب التاجر تاجرا آخر بالفلس والهللة؟ الجواب لا، لكنه حساب فضل وإحسان وكرم بالنسبة للمؤمن. فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن فيأخذ به ويضع كنفه عليه أي ستره، ويقرره بذنوبه فيقول له عملت كذا في يوم كذا، حتى يقر ويعترف. إذا أقر واعترف قال الله سبحانه وتعالى: إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. وكذلك لا يخلو من الذنوب في هذه الدنيا وكلنا لا يخلو من الذنوب في هذه الدنيا ذنوب باطنة تتعلق بالقلوب، وذنوب ظاهرة تتعلق بالأبدان، لكن لا يراها الناس. فقد تشاهد الرجل ينظر بعينه نظرا محرما، وأنت تظن ينظر نظرا حلالا ما تدري. ولهذا قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين أمر يعلم بالحس، لكن لا يعلم أحد من يعلم أن هذه العين تنظر نظرا محرما. وما تخفي الصدور هذا باطن، فالله سبحانه وتعالى يقول: سترتها عليك في الدنيا ولا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والعياذ بالله فإنهم لا يحاسبون هذا الحساب، بل يقررون بأعمالهم ويقول عملتم كذا وكذا، فإذا أنكروا تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، حتى الجلود إنها تشهد، فيقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فهم من المعتبين. يقرر الكفار بأعمالهم يخزون بها، والعياذ بالله. وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فانظر الفرق بين حساب المؤمن وحساب الكافر. هل ينجو من الحساب أحد؟ الجواب نعم، ينجو منهم عالم لا يصيهم إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمته عرضت عليه، وإن منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. لا يرقون ولا يسترقون، هكذا أورد الشيخ هذه الرواية، لكن هذه الرواية شاذة الرواية المحفوظة هم الذين لا يسترقون بدون ذكر يرقون، وهي رواية البخاري، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لماذا قلنا أن رواية لا يرقون شاذة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، والصحابة كانوا يرقون، يقرأ بعض يرقي بعضهم بعضا. أما لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من الناس، وإنما هم يرقون أنفسهم، أو لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية قبل وجود سببه، كما لا يكتوون قبل وجود سببه. نعم. الشيخ يدخل فيه تطلب الرقية لغيرك؟ يدخل فيه؟ يعني تطلب الرقية لغيرك؟ إيه، يدخل فيه طلب الرقية للغير، إما أن ترقيه بنفسك وإلا لا تطلب له. نعم. الشيخ مريض توصل يقرون عليه. كيف؟ مريض توصل يقرون عليه. ما في بس، ما في بس. قلنا الصواب في معنى يسترقون ليس معنى لا يطلبون الرقية مطلقا، لا، الصواب في معنى لا يسترقون هو المعنى الثاني، وهو أنهم لا يطلبون الرقية إلا عند وجود سبب وهو المرض. بعض الناس ما في شيء، يجي عند الشيخ اقرأ عليه، طيب ما فيك شيء. بعض الناس يكتوي هو ما في شيء، ليش؟ قال أخاف يجيني عرق النساء، ما يصير. واضح هذا ولا لا؟ لكن لو أنه استرقى بعد وجود سببه لنفسه أو للغير، أو اكتوى بعد وجود سببه، أو كوى غيره عند وجود سببه كما كوى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، أو بمعنى أنه يعني طلب الدواء بعد وجود السبب، ما في بأس. أما أنت تطلب الدواء، أعطوني دواء السكر، شو تسوي بخزنة في البيت؟ ليش؟ قال أخاف يجيني سكر، هذا يخالف معنى التوكل. اي هذا هذا هذا منافي للتوكل. نعم. قال بعد وجود السبب ما في بأس، نعم، ولا يكره. نعم. قال رحمه الله: سادسا الوزن، مما يدخل في الايمان باليوم الاخر الوزن. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامه، وتوزن الاعمال يوم القيامه بميزان توضع في احداهما الحسنات وفي الاخرى السيئات، والذي يوزن في ظاهر العمل، في ظاهر النصوص العمل. قال الله تعالى: من يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيوضع هذا الميزان للخلائق وتوزن فيه الاعمال. ولكن هنا اسئله على الميزان. اولا: كيف توزن الاعمال وهي اوصاف للعاملين وحركات وافعال؟ فجوابا القاعده في ذلك ما اسلفنا، ان علينا ان نسلم ونقبل، ولا حاجه ان نقول كيف ولما. ومع ذلك فان العلماء رحمهم الله قالوا في جواب هذا السؤال: ان الاعمال تقلب اعيانا، فيكون لهم جسم فيوضع في الكفه فيرجح او يخف. وضربوا لذلك مثلا بما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الموت يجعل يوم القيامه على صوره كبش، فينادى: اهل الجنه يا اهل الجنه، فيطلعون ويشرئبون، وينادى: اهل النار، وينادى: يا اهل النار، فيطلعون ويشرئبون: ما الذي حدث؟ فيؤتى بالموت على صوره كبش، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. فيذبح الموت بين الجنه والنار، ويقال: يا اهل الجنه خلود فلا موت، يا اهل النار خلود فلا موت. ونحن نعلم جميعا ان الموت صفة، ولكن الله تعالى يجعله عينا قائمة بنفسه، وهكذا الأعمال. ثانيا: هل الميزان واحد أم متعدد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، وذلك أن النصوص جاءت بنسبة الميزان مرة بالإفراد ومرة بالجمع، مثل قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، وكذلك في قوله: فمن ثقلت موازينه، وفرد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان في الميزان. وقال بعض العلماء إن الميزان واحد، أنه جمع باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم، فهذا الميزان توزن به أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعمال أمة موسى عليه السلام، وأعمال أمة عيسى، وهكذا. فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمم. والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا: لأن هذا هو الأصل في التعدد، ومن الجائز أن الله تعالى يجعل لكل أمة ميزانا، أو يجعل للفرائض ميزانا وللنوافل ميزانا. والذي يظهر والله أعلم أن المراد أن الميزان واحد، لكنه متعدد باعتبار الموزون. سادسا: يعني الشيخ رجح أن الميزان واحد، وقد رجح جمع من أهل العلم أن الموازين متعددة، وأن ما جاء منه مفردا فالمقصود منه إثبات الجنس، أن ما جاء منه مفردا فالمقصود منه إثبات الجنس. نعم. قال رحمه الله: سابعا نشر الكتب. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر نشر الدوائر، الكتب تنشر بين الناس، فاختلف الناس في أخذ هذه الكتب، منهم من يأخذها باليمين ومنهم من يأخذها بالشمال، وقد أشار الله إلى ذلك في سورة الحاقة فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. فالمؤمن يقول للناس: خذوا كتابي قرأوه مستبشرا مسرورا به. والكافر والعياذ بالله يتحسر يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. هذا الكتاب قد كتب فيه ما يعمله الإنسان، كما قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويقال الإنسان: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض العلماء: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. فيجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب أنها توزع يوم القيامة عن اليمين وعن الشمال. لكن في سورة الانشقاق يقول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فكيف يمكن الجمع بين قوله كتابه بشماله وقوله كتابه وراء ظهره؟ فالجواب أنه يأخذ بشماله لكن تخلع الشمال إلى الخلف ومن وراء ظهره، والجزاء من جنس العمل. فكما أن هذا الرجل جعل كتاب الله وراء ظهره، أعطي كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاء وفاقا. أو يقال أن وراء الظهر بالنسبة لبعض الناس وبالشمال بالنسبة لبعض الناس. نعم. قال رحمه الله: ثامنا الحوض. وما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أيضا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله ممن يشرب منه. هذا الحوض حوض واسع، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء في كثرتها وحسنها، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. استمد الحوض ماءه من الكوثر، استمد الحوض ماءه من الكوثر، وهناه أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يصب منه ميزابان على الحوض، فيبقى الحوض دائما مملوءا ويرجه المؤمنون من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يشربون منه. يكون هذا الحوض في عرصات يوم القيامة عند شدة الحر وتعب الناس وهمهم وغمهم، يشربون من هذا الحوض الذي لا يضمعون بعد الشرب منه أبدا. تاسعا الشفاعة. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر كذلك الشفاعة، وهي نوعان: أحدها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عام له لسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولا الشفاعة العظمى التي تكون القضاء بين الناس، وذلك أن الناس من القيامة يلحقهم من الكرب والهم والغم ما لا يطيقون، لأنهم يكون 50,000 سنة والشمس من فوق رؤوسهم، والعرق يلجم بعضهم، فيجدون هما وغما وكربا، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل. فينتهي من ذلك فيلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم الذي هو أبو البشر، فيأتون إليه ويسألونه الشفاعة، ولكنه يعتذر بأنه عصى ربه في أكله من الشجرة التي حرم الله عليه أن يأكل منها. ولكن قد يقول قائل: إن أكله من الشجرة ذنب قد تاب منه. وبعد أن تاب اجتباه الله وهداه، قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. فالجواب نعم، الأمر كذلك، وآدم بعد الخطيئة خير منه قبلها، لكن الله تعالى قال: بعد أن حصلت الخطيئة والتوبة اجتباه ربه، فجعله من المكتبين والمصطفين، ولكنه يعتذر أيضا الشفاعة بأكله من الشجرة، لأن مقام الشفاعة مقام عظيم يحتاج أن يكون الشافع فيه نزيها من كل شيء، لأنه شافع يريد أن يتوصل لغيره، فإذا كان مذنبا كيف يمكن أن يكون شافعا؟ فيذهب الناس إلى نوح يطلبون منه الشفاعة، لكنه يعتذر بأنه سأل ما ليس له بعلم، وقد كان قد سأل الله تعالى أن ينجي ابنه الكافر من الغرق، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسمي ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيعتذر، فيأتون إبراهيم خليلي الرحمن عليه الصلاة والسلام، فيعتذر بأنه كذب 3 كذبات، وهو ليس بالواقع كذب، لكنه تورية، لكن التورية ظاهرها الحقيقة، والمراد خلاف الظاهر من أجل هذا تشبه الكذب من بعض الوجوه. ولكن لكمال أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الله هابا يشفع وقد كذب هذه الكذبات لذات الله عز وجل. فيأتون إلى موسى بعد ذلك يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، والنفس التي قد أشار إليه إلى أنه قتل بغير حق أنه خرج عليه الصلاة والسلام، فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فأحدهما من بني إسرائيل وثاني من الأقباط، فاستغاث الذي من شيعته الإسرائيلي وعلى الذي من عدوه القبطي، وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا شديدا، فوكز القبطي فقضى عليه، فهذه هي النفس التي قتلها قبل أن يؤمر بقتلها، وهذا جعله يعتذر عن الشفاعة للنفس. ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله فلا يعتذر، لكنه يعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه شفاعة في شفاعة الله عز وجل، فينزل الله عز وجل فقضاء بين العباد، وهذه الشفاعة تسمى العظمى، وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه فينزل الله تعالى في القضاء بين العباد ويريحهم من هذا الموقع من هذا الموقف. ثانيا من الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع عليه الجنة أن يدخل الجنة، فأهل الجنة إذا عبروا الصلاة وصلوا إلى باب الجنة وجدوهم مغلقا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بأن يفتح لهم باب الجنة، وقد أشار الله إلى هذه الشفاعة فقال تعالى وسيق الذين اتقوا إلى رب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ولم يقل حتى إذا جاءوها فتحت كما قال في أهل النار وسيق الذين كفروا الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، أما في أهل الجنة فقال حتى إذا جاءوها وفتحت لأنها لا تفتح إلا بعد الشفاعة، أما الذي تكون فيه الشفاعة عاما له ولسائر النبي والصديقين والشهداء والصالحين فهما شفاعتان، أول الشفاعة في أهل النار من المؤمنين أن يخرجوا من النار، والثاني الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار. طبعا الشيخ هنا قال الشفاعتان العامتان شفاعتان، يقصد لمن دخل لمن استحق النار، وإلا فهناك شفاعات أخرى عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، منها الشفاعة لأهل الأعراف وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة، وأيضا الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، شفاعة في رفع درجات أهل الجنة. نعم. شروط الشفاعة. نعم. إيش؟ إيه أحسنت. فيها بالواو. إيه أحسنت صح. تشيل الواو من في إلى جهنم زمرة حتى إذا جاء فتحت ما فيها واو صح. الجنة فيها واو. نعم. أحسنت. شروط الشفاعة. قال رحمه الله شروط الشفاعة ولا بد للشفاعة من شروط ثلاثة، أولها رضا الله عن الشافع، ثانيها رضاه عن المشروع، ثالثها إذنه، ودليلهما قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا تنفع هذه الشفاعة المشركين لأن الله تعالى لا يرضاها، ويشترط رضا الله عن المشروع له، ولهذا أصنام المشركين التي يتعلقون بها ويقولون إنها شفعاؤنا عند الله لا تنفعهم ولا تشفع لهم بل لا يزدادون بها إلا حسرة، لأن الله تعالى يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فتحصب آلهتهم في النار يزدادون والعياذ بالله غما إلى غم. عاشرا الصراط، ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الصراط، وهو عبارة عن جسر ممدود على النار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح على حسب أعمالهم، كل من كان أسرى في الدنيا لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أسرع عبورا، وكلما كان الإنسان أبطأ لقول الحق والعمل به كان على الصراط أبطأ، فيمرون الجنة على هذا الصراط يعبرون، أما الكفار فيمرون عليه فلا يمرون عليه لأنه يصار بهم من النار ويعذب الله فيأتونها وردا عطاشا. الحادي عشر دخول الجنة أو النار، وهي آخر المراحل حيث يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، والسؤال هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ فالجواب نعم موجودتان، ودليل ذلك من الكتاب والسنة، أما الكتاب قال الله تعالى في النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة، وفي الجنة قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد أيضا التهيئة. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين من غير إمام في قصة كتب الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي عرضت عليه الجنة والنار وشاهد الجنة حتى هم أن يتناول منها عنقودا، ثم بدأ له أن لا يفعل عليه الصلاة والسلام، وشاهد النار ورأى فيها عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصبه في النار والعياذ بالله، يعني أمعاه قد انزلقت من بطنه فهو يجرها والعياذ بالله في نار جهنم، لأن هذا الرجل أول من أدخل الشرك على العرب فكان له كفل من العذاب الذي يصيب من بعده، ورأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا هي أطلتها تأكل من خشاشة الأرض، ورأى فيها صاحب المحجن، المحجن عصى محنية الرأس، وصاحب المحجن سارق يسرق الحجاج بمحجنه، فإن فطن له الحاج قال هذا المحجن شبك بغير إرادة ولم يفطن له أخذه ومشى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا الرجل يعذب بمحجنه والعياذ بالله، فدل ذلك على أن الجنة والنار موجودتان الآن. هل الجنة والنار تفنيان أم تبقيان؟ الجنة والنار تبقيان، فالجنة تبقى أبد الآبدين والنار تبقى كذلك أبد الآبدين، والدليل ذلك من القرآن الكثير. بالنسبة للجنة قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي النار ذكر الله التأبيد في 3 آيات من القرآن، الأول في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الثانية في سورة الأحزاب قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والثالثة في سورة الجن في قوله تعالى: من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذا النص الصريح في القرآن يتبين أن ما قيل من أن النار تفنى قول ضعيف جدا لا يعول عليه، لأنه لا يمكن أن تعول على قول صرح القرآن بخلافه، بل ولا يحل لنا ذلك. فالنار والجنة موجودتان الآن تبقيان ولا تفنيان أبدا. ما نقل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بفناء النار هذا لا يصح، إلا إذا كان المقصود فناء نار الموحدين، هذه قضية ثانية. نعم. قال رحمه الله: الإيمان الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس، وهو محل عراك بين العلماء وآرائهم، ومحل عراك بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. الإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدر كل شيء فيكون في ما لا نهاية له، يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه قدره عن علم. ولهذا قال العلماء: إن مراتب الإيمان بالقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى العلم، ومعناها أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله الذي يفعله عز وجل بنفسه كالخلق والحياة والإماتة وإنزال المطر وغير ذلك، ويتعلق بفعل المخلوقين كأقوال الإنسان وأفعاله، بل حتى أفعال الحيوان كلها معلومة لله تعالى قبل وقوعها. ودلة هذه المرتبة كثيرة، منها قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، ومنها قوله: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها قوله تعالى: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. ونتكلم عن قوله: ويعلم ما في البر والبحر. كلمة ماء اسم موصول، وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم، فكل شيء في البر الله سبحانه وتعالى يعلمه، وكذلك كل شيء في البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة في أي شجرة في أي شجرة في أي مكان في أي في رأس جبل أو في بطن واد أو في روضة من بقاع الأرض، كل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم هذه الورقة، وكل ورقة تنبت فهو عالم بها من باب أولى. قوله: ما تسقط من ورقة، في هذه الجملة حرف زائد هو من، فإنه زائد في الإعراب لكنه يجد في المعنى، وتأكيد العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإن جاءت من زائدة فإن جاءت من زادته توكيدا. ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض لا إلا يعلمها الله عز وجل. وكلمة ظلمات جمع تدل على أن الأرض ظلمات، الأرض وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الطين وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الغبار، وهذه الظلمات 6، وقد يكون هناك ظلمات أخرى لم نعلمها، وهذه الظلمات لا تحول بين الله عز وجل بين هذه الحبة، بل هو سبحانه يعلمها ويراها جل وعلا، لا رطب ولا يبس، ما وما من شيء إلا هو إما رطب وإما يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وهذا الكتاب إنما كان عن علم من الله عز وجل، وعلم الله تعالى بعمل الإنسان موجود في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسله لديه مكتوبون. فهو يعلم السر والنجوى، السر هو ما يسره الإنسان في قلبه ويحدث به نفسه، أما النجوى فيما يتنجى به مع صاحبه، وكل هذا معلوم لله عز وجل. وهذا العلم من الله عز وجل لم يسبق جهل ولا يسبق الإنسان. ولهذا قال لما قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ قال: علم عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، أي يجهل ولا ينسى ما كان معلوما. بينما علم البشر محفوف بهاتين الآفتين: جهل سابق ونسيان لاحق، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. المرتبة الثانية الكتابة، ومعناها أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب مقادير كل شيء لأن تقوم السماء، كل شيء في الوجود أو يكون في العدم فإنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لما خلق الله قلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن يخطئ، وما أخطأ لم يكن يصيبه. ودليل هذه المرتبة من الكتاب قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال أهل العلم والكتابة لها أنواع، النوع الأول الكتابة العامة وهي الكتابة في اللوح المحفوظة، النوع الثاني الكتابة العمرية، العمرية نسبة إلى العمر وهي التي تكون على الإنسان وهو في بطن أمه، فإن الإنسان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مسوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات كتب رزقه وجهه وعمله وشقي أو سعيد، فهو الذي لا نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب عمل بعمل أهل النار، فيقول إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب عمل بعمل أهل الجنة فيقولها، لأن الكتاب الأول هو العمدة. ولكن نحن إذا قرأنا هذا الحديث فإنه لا ينبغي أن لا ننسى، فإنه لا ينبغي أن لا ننسى الأحاديث أخرى تبشر الإنسان بخير. صحيح أن هذا الحديث مرفوع أن يقول القائل كيف، صحيح أن هذا الحديث مروع أن يقول القائل فإنه ينبغي أن لا ننسى، لا الأولى زائدة، فإنه ينبغي أن لا ننسى أحاديث أخرى. نعم شيلوا اللام الأولى. أحسن عليكم. قال رحمه الله ولكن نحن إذا قرأنا هذا الحديث إنه ينبغي أن لا ننسى أحاديث أخرى تبشر الإنسان بالخير، صحيح أن هذا الحديث مروع أن يقول القائل كيف يعمل الإنسان بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يخذل والعياذ بالله فيعمل بعمله النار، لكن هناك حديث، لكن هناك ولله الحمد نصوص أخرى تفرج عن المؤمن كربته فيما يتعلق بهذا الحديث. من ذلك من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال يا رسول الله فلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال لا. أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق لما خلق الله، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الآيات. إذن هذه بشارة من رسول عليه الصلاة والسلام للإنسان أنه إذا عمل بعمل أهل السعادة فهو دليل على أنه كتب من أهل السعادة يستبشر. روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة وكان معهم رجل شجاع المقدام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن هذا من أهل النار مع شجاعته وأقدامه، فعظم ذلك على الصحابة شق عليهم، فقال أحد الصحابة والله لازمن هذا، فلزمه فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو فغضب ثم وضع سيفه على صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كيف وكيف. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن يخلص سريرتي وسرائركم. السريرة لها شأن عظيم في توجيه الناس، القلب هو الموجه للإنسان وهو الأصل، لذلك يجب أن نلاحظ القلوب أن نمحصها ونغسلها من درنها، فقد يكون فيها عرق خبيث يتظاهر الإنسان بعمل جوارحه بالصلاح لكن في القلب هذا العرق الفاسد الذي يطيح به في الهاوية في النهاية. قل بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص الذي ليس بشيء عند كثير منا، هذا يحتاج إلى جهاد عظيم، لو كان في الإنسان شيء يسير من الرياء لم يكن مخلصا تمام الإخلاص، وربما يكون هذا الشيء اليسير من الرياء في قلبه ربما يكون السبب لهلاكه في آخر لحظة. ذكر ابن القيم رحمه الله أثار الذنوب وعقوبتها من جملة ما ذكر أن رجلا منهمكا في الربا جعل أهله يلقنونه الشهادة فقال فكلما قالوا له قل لا إله إلا الله قال 10 11 لأنه ليس في قلبه غير ذلك من المعاملات المحرمة التي رأنت على قلبه حتى طبع عليه في آخر لحظة والعياذ بالله. ولما حضرت الوفاة الإمام أحمد رحمه الله وناهيك به علما وعبادة ورعا وزهدا، لما حضرت الوفاة سمعوه إذا غشي عليه يقول بعد، فلما أفاقيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد، قال رأيت الشيطان يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد فأقول بأله بعد، أي لما فتك ما دامت الروح في البدن. فالإنسان على قطن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال رحمه الله نعود إلى ما سبق من الكتابة العمرية، فالإنسان يكتب عليه وهو في بطن أمه يكتب رزقه وجهه وعمله وشقي أم سعيد. النوع الثالث الكتاب الحولية عند كل حول وهي التي تكون ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يبين مفصل، قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر أي مقدر فيها ما يكون في تلك السنة. النوع الرابع كتابة مستمرة وهي هذا أحد التفاسير في ليلة القدر أي مقدر فيها ما يكون في تلك السنة. والمعنى الثاني إنا أنزلناه في ليلة القدر أي في ليلة ذات قدر، فأل هنا بمعنى الذي ذات قدر أي ذات منزلة ذات مكانة عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله النوع الرابع كتابة مستمرة كل يوم وهي كتابة الأعمال، فإن الإنسان لا يعمل عمل إلا كتب إما له إما عليك، كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد. لكن هذه الكتابة تختلف عن الكتابات السابقة، فالكتابات السابقة كتابة لما يفعل، وهذه الكتابة كتابة لما فعل ليكون الجزاء عليه. النوع الخامس كتابه الملائكة كتابة الملائكة التي تكون عند أبواب المساجد يوم الجمعة، فإن أبواب المساجد يوم الجمعة تكون عليها الملائكة يكتبون الأول فالأول، فمراحب الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومراحب الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومراحب الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومراحب الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومراحب الخامسة فكأنما قرب بيضة، وجاء بعد مجيء الإمام فليس له أجر التقدم لأن الإمام سبقه، وإذا حضر الإمام طويلة الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر. المرتبة الثالثة المشيئة، معناها أن تؤمن بأن الله بأن كل كائن وجودا أو عدم فهو من مشيئة الله، وقد أجمع المسلمون على هذه الجملة على هذا في الجملة، فكل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء واقع بمشيئة الله، أما ما كان بفعل الله فهو بمشيئته لا إشكال فيه، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وكذلك ما كان من فعل الخلق مخلوق هو أيضا بمشيئة الله. ودليل ذلك من الكتاب قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات لكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، والاقتتال فعل العدل فجعل الله تعالى بمشيئته. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى في آية أخرى ولو شاء الله ما فعلوه، وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فأفعالنا واقعة بمشيئة الله. أما الدليل العقلي فإن يقال هل الخلق ملك لله؟ فالجواب نعم. هل يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريد؟ الجواب لا يمكن، فما دام الشيء ملكه فلن يكون في ملكه ما لا يريد، إذن فكل ما كان في ملكه فهو بإرادته ومشيئته ولا يكون في ملكه ما لا يشاء أبدا، إذ لو كان في ملكه ما لا يشاء لكان ملكه ناقصا وكان في ملكه ما يقع بدون اختياره وبدون علمه. المرتبة الرابعة الخلق، ومعناه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، فنؤمن بعموم الخلق الله تعالى لكل شيء، ودليل ذلك قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد لم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآيات في ذلك واضحة كثيرة أن كل شيء مخلوق لله عز وجل، حتى فعل الإنسان مخلوق لله تعالى وإن كان باختياره وإرادته لكنه مخلوق لله تعالى، وذلك أن فعل الإنسان ناشئ من أمرين هما الإرادة الجازمة والقدرة التامة. مثال ذلك أمامك حجر زنته 20 كيلو، فقلت لك احمل هذا الحجر، فقلت لا أريد حمله، فهنا انعدمت إرادتك على حمل الحجر. قلت لك ثاني احمل هذا الحجر، فقلت نعم سمعا وطاعة، ثم أردت أن تحمله فعجزت عن حمله، فهذا أنت لم تحمله لعدم القدرة. قلت لك ثالثة احمل هذا الحجر، فقلت سمعا وطاعة وحملته فقراتك، هنا حملته لقدرتك وإرادتك. فأفعالنا كلها التي نفعلها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، والذي خلق هذه القدرة والإرادة هو الله عز وجل، فلو أن الله جعلك مشلولا ما قدر، ولو صرف همتك عن الفعل ما فعلت. ولهذا قيل لإعراضيين بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. فأحيانا يكون الإنسان عنده عزيمة كيلة على شيء ثم تنتقض هذه العزيمة بدون أي سبب، وأحيانا يخرج الإنسان يريد الذهاب لأحد أصدقائه ثم ينصرف ولا يذهب بدون أي سبب، لكن الله عز وجل يلقي في قلبه انصراف الهمة فيرجع. لهذا نقول إن أفعال الإنسان مخلوقة لله تعالى، لأنها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق هذه الإرادة والقدرة هو الله سبحانه وتعالى. وجه كون الله هو الخالق لهذه الإرادة والقدرة لأن الإرادة والقدرة وصفان للمريد والقادر، خالقه هو الله، خالق الوصوف خالق النصر. بهذا استوحى الأمر وانزل بأن أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل. وها هنا بحوث في باب القدر، لأن هذا الباب كما قلنا في أول الكلام عليه باب شائك مشكل، يعني باب القدر ظلت فيه القدرية من جهة والمجبرة من جهة أخرى، وأصحاب الهوى يتعلقون بالقدر في اتباع أهوائهم، لكن المؤمنون يعلمون أنهم يتعاملون مع القدر بأحد ثلاثة أمور: فإن كان المقدر عليهم نعمة يقابلونه بالشكر، إن كان المقدر عليهم ذنب يقابلونه بالتوبة، إن كان المقدر عليهم مصيبة يقابلونه بالصبر، وبهذا مرتاحين. ما في أعظم إنسان مرتاح على وجه الأرض هو المؤمن. ليه؟ لأنه في جميع أحواله يعرف كيف يتعامل في كل ساعة من ساعاته، فهو متقلب بين الشكر أو بين الصبر أو بين التوبة، ما يوجد شيء آخر. نكتفي بهذا إن شاء الله، نكتفي بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاك الله خير.